الناس بدأت تصحى. ازيك يا سارة؟ عاملين ايه؟ ازيك يا استاذة سيدة؟ أو سعيدة مش عارف. نبيلة صباح الخير. عاملين ايه؟ عساكم بخير ان شاء الله. شكرا يا سهام. بص السوق الياس بتقول لك ايه؟ والله كنت مع فيديو السكر. حلو قوي. انا فيديو بقى عن السكر. صباح الخير. عاملين ايه؟ الناس بتقول يوتيوب عشان خاطر انا ما ساعات بحس ان انا مقصر. ازيك يا فاطمه؟ عاملين ايه؟ لا معانا حالات الحمد لله. حصل حمل بعد سنين كتير عقم الفتره دي. اليومين اللي فاتوا دول بالذات الصراحه بعد 6 و7 و9 سنين في ناس حلوه يعني الحمد لله. صباح الخير يا دكتور. الفضل كان بيجري في جنابي الحمد لله قرب يموت بعد ما بقيت اصوم وامنع الاكل. يبقى ما كانش فار. دي طعميايه. ازيك يا صالحه؟ عامله ايه؟ يعني مجرد طعميايه بسيطه يعني. دهون الجناب. دهون الجناب. حمزه بيقول لي ايش اكلت بيوم؟ لسه هروح اكل بس انا امبارح كلت. كلت توست وكلت شريحه جبنه قصدي شريحه سمك مكري. تركت خبز الشوفان ارتاحت بطني. هو حد ياكل خبز الشوفان يا نوره؟ يا نوره بالته المربوطه حد ياكل خبز الشوفان؟ ما ينفعش ما ينفعش. الجبنه البيضاء برضه الجبنه البيضاء بتعفن في البتاع. شيماء بتقول لك الصوت ماله يا استاذ جلال الراشد؟ انت راشد فعلا؟ طب اسكت. ماله الصوت يا حبيبي؟ الصوت، الصوت لو سمحت، ماله الصوت حضرتك؟ صوتي عالي؟ أقضي صوتي؟ أنا عايز أوريكم حاجة بس صغيرة كده. كام جرام مسموح سكر في اليوم؟ 2/10 مللي جرام. كل 5 ساعات، 2/10، 2/10 مللي جرام. اكتبي يا مدام اسمها إيه؟ يا بروف أستاذ. اكتب 2/10 مللي جرام كل 5 ساعات. لا يزيدوا مللي جرام ولا ينقصوا مللي جرام. حضرتك فاهمني؟ يعني ارجوك خليك دقيق. المسموح 2/10 مللي جرام كل 5 ساعات. وما تزودش يعني ما تزودش يعني كم دوجا نشار يعني كم يعني حوالي عارفة المعلقة المانو يعني ما بين الزيادة وما بين المانو عارفة مانو معلقة مانو كل 10 ساعات مثلا. مثلا يعني وياريت يكون سكر يعني طبيعي. ما اعرفش جيبيه منين بس يكون طبيعي اهم حاجة عشان السكر الصناعي بيبقى يا هدى يا حسن انا دقيق قوي. انا احب الدقة لان انا الناس المتابعين بتوعي دقيقين وانا بحب الدقه. 2/10 مللي جرام بتاع. بصي وتجيبي ميزان حساس. عارفه الميزان الحساس بتاع الذهب؟ السكر كتير بيعصب. كريمه ابراهيم بتقول لكم نصيحتها. صباح الخير. السكر الكتير بيعصب. شكرا يا مدام. شكرا يا مدام. اشكرك. مداخلة أنا سعدت بيها. أشكرك يا مدام. شكرا. مدام كريمة أشكرك. أشكرك. نشكر كريمة. النظام بيشفي الـ SVT اللي هي السوبرا فنتريكولار تاكي كارديا. لأن حضرتك يعني مجرد ما بطنك بتخف يعني أول ما بطنك تامر صباح الفل. دكتور تامر الباز صباح الفل. عايزين حاجات بسيطه يعني، عايزين حاجات بسيطه خالص. السكر يكون بسيط، احنا عارفين هو سم فبناخده ببساطه يعني، ناخد السكر بسيط. انا هجيب لك حاجه حلوه انت بتاخديها بقى حلو بالجرامات يعني. بص السكر بالملي جرام لانه بسيط يا مدام كريمه، لكن احنا اللي هناخد بقى الاوجمنتين. لحظه واحده بس، هجيب لك حاجه كده في الثلاجه انا شايلها بقالي اسبوعين. معلش استنوني ثواني يا جماعه. بص حضرتك ده ايه؟ دي قطعة جبنة، دي قطعة جبنة. بص دي قطعة جبنة، بس هي أنا سبتها عندي في ال يعني نسيتها الظاهر فترة فعفنت. بص العفن عامل ازاي؟ ده عفن اللي هو عامل ده للون ده، شايف ده؟ شايف الابيض اللي طلع حواليه ده حضرتك؟ الابيض ده، شايف الابيض ده؟ انت شايف الابيض ده يا استاذ؟ انت اللي قاعد ورا حضرتك شايف الابيض ده؟ ده بنسلين يا بيه. بس ده البنسلين حضرتك. بص حضرتك احنا لقينا ايه بقى؟ يعني هو الاستاذ المبجل. الصوره هنا كويسه، الصوره هنا حلوه. ده البنسلين استاذه نجوى عفيفي. ده البنسلين يا مدام نجوى. وحضرتك ده بيحطولك بقى، بيعبوه في كبسوله او يحطوه في قرص مع شويه دقيق. يعني بيحطوا الابيض ده، الابيض العفن ده. انا عندي حاجات معفنه كتير يعني، انت فاهم؟ يعني انا عندي من ده، فاهم؟ استاذه هدى بتاعك عندي حرقان في البول وماشي على النظام، وقف النظام على طول كده. ماشي. سكر بدون حساب يا حبيبي. امال انتوا بتاخدوا البنسلين بس اللي بدون حساب؟ صباح الفل، ازيك يا مينا؟ عامل ايه؟ بص يا باشا، دي حته جبنه ثانيه بقى، دي حته جبنه ثانيه برضو يعني لما سبتها في الثلاجه، فاهم؟ يعني انا بجيبها، بص حته الجبنه اهي، بص يعني انا بجيبها بالبتاع يعني مش متقطعه شرايح. فالابيض ده بقى حضرتك ده البودره دي، شايف البودره دي؟ البودره دي بقى الاستاذ الكسندر فيلمينج سنة 1920، فاهم؟ 1920 اسكت يا استاذ ابراهام، اسكت حبيبي، اسكت يا بابا، اسكت. بص اهو ده بقى، بص شايف ده؟ شايف ده بقى، ده شايف ده؟ ده بقى البكتيريا ما تعرفش تعيش يعني. انت شايفها دي حلاوه المول؟ ما هي بص خشبت، هي بص الجبنه نفسها التكستشر بتاعها اتغير يعني. دي لو فكت شويه بره، لو سبتها بره الثلاجه شويه، ماشي؟ ده بقى انت بتاخد بقى المنتج العفن ده وبتاكله وتقول السجاير جابت سرطان يعني. انت حضرتك فاهم يعني؟ انت بتاكل العفن ده، انت بتاكل، انت اصلا اولا انت الجبنه دي هترميها صح ولا هتاكلها؟ لا انت هترميها. انت بتيجي تاخد بقى البنسلين ده انت بتاخده بعد كده قرص وبتاخد منه مرتين في اليوم، وبتاخد منه بالشهور عشان انت عندك المزرعه فيها زفتوريا، فيها بقى ستاف، فيها ستريبت، فيها البلا ازرق، وبتاخد منه اشكال بقى. ذكى عيسى. فانا مستغرب حضرتك بتيجي تقول يعني، حضرتك انت ازاي بتيجي تقول مثلا يعني انا بص الجبنه دي ما كانش بقى يعني. بص خلي بالك الكاسين اللي فيها ما هو لسه ما يعيش يعني، الزبده ما تعفنش بالسرعه دي. الزبده لو زيرو كاسين ما تعفنش بسرعه، انت فاهم قصدي ولا ايه؟ ابعد الكاميرا شويه، ماشي. لحظه واحده بس عشان خاطر ايدي مليانه بنسلين بقى دلوقتي حضرتك، فاهم يعني؟ ايدي مليانه بنسلين. خلاص يا ساعه انا مش ظاهر، ما انا قبل ما الناس. ازيك يا هدى؟ اهو كده كده كده. صباح الخير. ما دي جبنه اهي يا بنتي، ما دي جبنه اهي، دي جبنه. مش فاكر دي كانت ايه بقى، جودة ولا تشيدر ولا ايه. المهم يعني فالاستاذ علي بيقول لك انا باكلها عادي. طبعا الراجل ده بيقول انا باكلها عادي، فاحنا هنستضيفه معانا. ليه؟ لانه ياكل العفن بجداره، انه ياكل العفن بجداره، انت فاهم. فيجي يقول لك بص السجاير جابت له انتفاخ في القولون، فاهم يعني. طب امال ده ايه؟ انا مش فاهم حضرتك بتاخد ده وبتعيش. ويقول لك اصل هو ده طلع عنده حساسيه من البنسلين. يا باشا البنسلين هيموت اي حد، ونفس العفن ده في العيش. بس بص يا حضرتك بقى، يعني انا هقولك الحقيقه، العفن العيش مختلف شويه عن كده. لا ده هم بتوع اليوتيوب يا مينا. خالد يا عمر، ازيك يا خالد؟ عملت تصور لنا انت كنت بتاكل ريش. مش انا قلت يا ابني وقفوا اللحمه؟ انا بعيد تاني، وقفوا اللحمه. اللحمه محقونه، والله محقونه حاجه، ومقصره على على على على الذكوره. الاستاذه اسماء بتقول لك النودلز الكوري تعدي لو مره. النودلز الكوري والكاسرات، الاثنين دول يعدوا عادي. الاستاذ احمد عثمان بيقول لي اغسل ايدك. لا يا باشا مش هغسل ايدي ولا حاجه، هو كده كده ده يعني شويه فطر على البنسلين يعني عادي. احنا مخلوقين من ده كده كده. انت مخلوق من حمأ مسنون، فاهم؟ فانت ازيك يا الاء؟ فانت مخلوق كده كده من طينه، وخدها الفطر فعفنت. يعني انت كده كده عفنت الاول، انت فاهم؟ انت ما جيت اتطبخت واتعجنت، فانت الاول، فانت مخلوق مع البكتيريا مع الفطريات. فانا الغريبه ان انت بتاخد البنسلين ده، يعني انت بتاخد البنسلين هذا العفن الابيض، انت بتاخده في كبسوله بالجرامات، انت بتاخده بالكبسوله في الجرامات، وتبقى خايف وتقول انا شفايه، انا شفايه في المضاد الحيوي، انا عندي كانديدا، فانا هاخد ديفلوكان. باشا ده هكس، ده ما انت عندك ده اصلا في قولونك، انت عندك في قولونك فطر من ده، وعندك في معدتك فطر من ده، لكن انت ما فيش حاجه اسمها خد بنسلين بقى من بره. ايه ده؟ ده حرب بكتيريا مع فطر. يعني ده فطر بيحارب بكتيريا في حته جبنه. انت ازاي تعمل الحرب بنفس الاسلحه في بطنك؟ مش فاهم. يعني الكسندر فيلمينج كان بيفكر ان ايوه يا نادر، الجيتار معانا والدرامز معانا في النظام. البنسلين انت بتاخد بقى العفن ده، وتيجي على السكر تقول لي ايه السكر كام جرام في اليوم؟ لا يا باشا خده بالملي جرام خلاص. لكن اللي بيموتوا من اليوناسين والبنسلين، واللي بيدوهم الحقنه الاول حساسيه فيلاقوا عنده تحسس، باشا اي بني ادم في الدنيا لازم يتعامل مع البنسلين او اي مضاد حيوي على انه سام. افهم يا بيه، كلمه مضاد حيوي دي كلمه غلط، كلمه انتي بايوتيك ده تعريب للكلمه. ده يا باشا سلاح الفطر للسيطره على التريتوري بتاعت البكتيريا، فبيخلق حواليه منطقه عزل، فما يقدرش يتقرب البكتيريا على الفطر. ادي يا باشا فهمت الحوار؟ فانت بجبت لك الماده دي وقلت لك انت كبني ادم بقى يعني برايميت واعلى حاجه واعلى واحد في الفقاريات والحيوان الاعظم، انت ازاي حضرتك تحارب البكتيريا بسلاح الفطر؟ وبعد كده ترجع تقول لي اصل انا عندي بكتيريا مقاومه لجميع الانتي بايوتيك اللي في العالم. هو طبعا انت بتحاربني بسلاح فطري مش سلاح بني ادم. انت بني ادم، انت تموت البكتيريا وتموت الفطر الزياده بحمض، تموته بميه اكسجين، تموته بخلايا، تاكل خلايا. ازاي انت تعبط وتروح تجيب سلاح فطريات وتحطه في بطنك وانت برجع تقول ايه المهم اهم حاجه المضاد الحيوي؟ باشا بالنسبه للارق يا بقى، وبس سكر سم، انا باخد مضاد حيوي لكن سكر سم. ايه ده فين دماغك انت؟ فين تاخد بودره الصراصير دي وتحطها في بطنك؟ ازيك يا سلو؟ وترجع تقول لي كام جرام سكر؟ مسموح بكام جرام سكر في اليوم؟ مش مسموح لك انت ببوزك الفقري ده، مش مسموح لك بجرامات سكر نهائي، انت بالملي جرام تفه كده كل فتره، كل فين وفين تاخد سكر، عيش على الخس والجرجير انت. خلاص؟ يعني انت خليك على الخص وايه؟ والجرجير. ماشي؟ هو ده اللي هو وجهك ليه، وهتلاقي واحد طالع بيقول لك ايه؟ انا بقالي 10 سنين مانع نفسي عن السكر، وهقول لك ازاي عملت كده، وايه الحاجات اللي اتحسنت فيا؟ ده كلب. يعني اللي بيتكلم ده كلب ما تسمعوش اصلا. ليه؟ اولا كلمه مناعه السكر، انت لو منعت الحاجات السكريه، لكن كل حاجه بتاكلها فيها سكر، فده حمار. يعني ده مبدئيا حمار، هو عمل عمليه اجهاد بقى. يعني ايه اجهاد؟ يعني انت بدل ما بتاخد السكر سكر صريح، هو بقى عايز يخلي جسمه يطلع السكر اللي في الخصايا. ما هيطلعها، بس هتكون انت طلعت روحك، فاهم؟ في المقابل انت بقى بتاخد الاوجمنتين بالجرامات عادي وتبقى مبسوط. 500 مللي جرام، يعني 1 جرام في اليوم اخد نص، وباخد زيثروميسين وباخد زيثروماكس، وانا عارف بعالج ازاي دور البرد والرشح المتكرر عندي. وتلاقي دكتور اطفال طالع يقول لك ايه؟ انا هقول لك على حاجه، نعمل ايه يا دكتور مع دور البرد المتكرر في فصل الشتاء؟ ماشي؟ يعني نقول ايه؟ واحد ايه طالع يقول لك ايه؟ هنعمل ايه مع يا باشا انت ما قلتش سبب دور البرد المتكرر. ما قلتش الاكل ليه اصل الليل اصلا ادوار البرد دي سيزونال. ليه موسميه؟ ليه بتحصل في اوقات معينه؟ فانت قعدت تقول بقى اصل في الشتاء والعيال اذا كان اصلا يعني السقعه بتهدي شغل الفيروسات. يعني البرد السقعه بتهدي شغل الفيروس. والبرد الشديد والحر الشديد بيعطل شغل الفيروس. انت بقى ليه؟ انت ليه مش عارف تقنعني بالموضوع؟ دخلة الشتاء الفيروس بيزيد، ودخلة الصيف الفيروس بيزيد. ليه بيزيد بقى؟ وليه في فيروس اصلا يعني؟ وليه والفيروس ده بيزيد ليه؟ والله يقول لك انا بقالي 10 سنين ما اكلتش سكر، وهحكي لكم انا ايه اللي اتحسن فيا لما ما اكلتش السكر. ده كلب، ده ما تسمعلوش خالص. انت بتتكلم في ايه؟ استاذه كريمه ابراهيم بتقول لك تغيير الفصول ليه تاثير في اجسامنا. كلام منطقي، الانسان مخلوق شتوي مثلا، صح؟ انت قصدك تقولي كده؟ يعني اما يجي الصيف انا كبني ادم اروح فين؟ اعمل سبات صيفي ولا بيات شتوي؟ يعني انا كبني ادم انا زي السلحفه يعني؟ مش فاهم. الكلام ده مش صح على فكره، اللي قالته الاستاذه دي من ساعه ما طلعت بتقول كلام غلط اصلا. انت من ذوات الدم الحار، فانت بتعيش وتتكيف، انت ثابت الحراره، انت مراكز مخك عند درجه حراره 37.5، فجسمك شغال على 37.5. اتحطيت في الاسكيمو، ماشي، حطيتهم في جنوب السودان مطرح ما شربوا اللبن. شربوا اللبن لما ماتوا يا ابني، قعدوا شهرين يشربوا لبن بس وما ياكلوش حاجه تاني. مسابقه التسمين بيقول لك بقى ايه؟ السمين هيبقى ملك العزبه. السمين ملك العزبة، وهنجوزه أحلى بنت في المنطقة برضه هتكون سمينة. فالاتنين ماتوا في شهر واحد، في شهر أغسطس ماتوا ما كملوش. قالك طب ما لا، أما عيطوا قالك خلاص اللي هيموت هيبقى ملك القبيلة بعد ما مات الله يرحمه. بذمة أمك ده كلام يعني نعرف نناقشه؟ واحد يقولك إيه؟ أنا ملاحظ إن حضرتك في شماتة في الموت. لا شماتة في الموت، ده جاهل بقى. ما ده بينهق دلوقتي، فاهم؟ يعني ده بينهق حالا دلوقتي. نقول لحضرتك الناس دي مشوا على حميه اسمها حميه اللبن. حميه اللبن، هم مشوا على حميه اللبن. فهمت حاجه حضرتك ولا لا؟ الحميه دي كذا شهر بقى، موسم تزاوج البهايم، فهم خدوا اللبن بقى بدل ما بترضع النونه هو. فتلاقي الواد 27 وكرشه كبير يا بد. انت استحاله تكون عندك 20 سنه. استحاله. ايه ده؟ يقول لك هيبقى ملك العزبه. واما مات هنديله اللقب لمده 4 سنين متتاليه. ما هو مات اثناء اداء في بيت الراحه، مات ملكوم. ولبن، يعني عاش كذا شهر على لبن بس. لبن بيقول لك بيمنع اي اكل تاني، يعني يتغذى فقط على اللبن، بيرجع اكنه رضيع. ده بقى اسمه نوستالجيا الرضاعه، هو عايز يرضع فبيعيش على اللبن فترة وبعد كده يتجوز. تخيل تخيل تخيل، شفت الفكرة؟ ومش عايزني أسخر، مش عايزني أسخر. أمال أنت عايزني أمشي أقول هبل ولاتي والعزة؟ يخرب بيتك، مش تركز يعني، مش تركز. أما تلاقي حاجة كده مضلة مضللة وناس يعني، ده الهدهد، ده الهدهد بتاع سيدنا سليمان رجع قال له، رجع قال له بيعبدوا الشمس. يعني ما ده في حاجة هنا على فكرة، الناس دي جهلة. ده الهدهد، الهدهد، ولو أحط بما لم تحط به، أنا عندي اللي ما تعرفوش، فاهم؟ إيه بيعبدوا الشمس، فاهم؟ يعني فانت عايزني اشوف ناس، اشوف ناس بتشرب لبن وبتموت نفسها وبيقول لك مسابقه التسمين واسيبهم حتى ما اقومش بدور الهدهد؟ انت اقل من الهدهد يعني، انت عايش حتى في المستنقع من جواك تقول ايه؟ انا شامم ريحه سخريه من الموت. لو انت شامم حاجه افشخك عادي، ما تشم يا باشا، ما تشم. مش عاجبك تشم هنا، شم في حته تانيه، شم اللي انت عايزه. لا يا حبيبتي، هنا السخرية واجبة، واللي مش عاجبه يشد في حواجبه. ده أنا هسخر واسخر واسخر، فاهم؟ تفكرني بسخر لنفسي؟ ده أنا بسخر للبلد. أسخر واسخر واسخر لو مش عاجبكم. انت دارس يا ابني الكلام اللي بتقوله ده مثلا؟ طب تعالى نعمل احنا مسابقه التسمين على عصير القصب، ايه راي حضرتك؟ ايه راي حضرتك؟ ما حصلوش الهدهد، هو مش عايز يقوم بدور الهدهد حتى يقول اي حاجه. يعني الهدهد كان ليه راي، الهدهد ليه راي. انت بني ادم عايز تبقى طوبه، ايه دع الخلق للخالق يا عم، احنا مالنا؟ انت مالك فعلا يعني، فاهم؟ انا ليه مش حاسس ان انا حاسس ان النهارده اليوتيوب غريب يعني، اتفتح في حته مش بتاعتي، مش عارف ليه يعني. ناس اشكالها تحس انها غريبه. انتوا حقيقيين ولا هولوجرام؟ ازيك يا واد غطاس؟ لا بص، ربنا خلق التنوع عشان نستفيد وما يحصلش مشاكل وامراض. طب بص ركز في الايه دي يا معاذ، انا ما اعرفش انت دينك ايه، بس انا هقول لك كلمه. سيدنا ابراهيم هو بيقول ايه؟ والذي هو يطعمني ويسقين، وورا الاكل والشرب ايه؟ واذا مرضت على طول، فاهم؟ يعني الكلمه اللي ورا الاطعام والسقاء كانت المرض، ومش صدفه، لان انت اكلك وراه مرضك، ومرضك من ورا اكلك، فعشان كده مدخلاتك هي دي. يعني انت مدخلاتك هي دي، فانت ازاي انت متناسي دي ازاي يعني؟ انت ما تتناساش دي خالص يعني، انت فاهم؟ لقاحات ومضادات، ما هو حضرتك انت الفطر ده، الفطر ده احنا عملنا منه مضادات حيويه، وخدنا من فطر القمح عملنا ادويه لعلاج الصداع النصفي يعني. كل الايرجوتس، كل الايرجوتس تمام، دي صناعه فطر اللي هو الجوتامين بتاع القمح، عفن القمح، ادويه البتاع ادويه الصداع النصفي، والال اس دي اللي هو بيعمل هلاوس، ده دواء الهلاوس ده، ما هو ده من ورا عفن القمح. ما حضرتك احنا ادويتنا مستخلصه من العفن موستلي يعني، حتى ادويه الكيموثيرابي اللي هي علاج الكيماوي بتاع الاورام، ما هو احنا جايبينه من العفن. انت حضرتك انت متخيل ان احنا يعني عالجنا ازاي يعني؟ انت فاهم؟ ولا حضرتك انت عايز ايه؟ يعني انت ما تركز معايا يعني. هو اقنعك اصلا ان الفطر مهم، وبتاكل انت عيش الغراب ثمره الفطر ده. انت بتقول فيه بروتين، انا عايز اعوض بروتين، هو وجهك في توجيه غلط. احنا عايزين لحمه فزودنا انتاجيه اللحمه، فاللحمه مش مكفيه، طب عايزين بدايل كل فراخ مش عايز، عايزين مدايل برضو مش قادرين عليها. طب كل كل عيش غراب يا باشا. ما انا عندي، لو عندي قمح سليم يعني، لو لو عندي قمح سليم خلاص يا باشا نعرف ناكل منه العيلة كلها والأمة كلها سنين. يعني يوسف ما خزنش مع القمح طحينة، ما خزنش مع القمح فول ولا عدس، مع انهم يتخزنوا بالمناسبة. يعني الفول والقمح والعدس والفاصوليا والبقول تتخزن عادي بالسنين بالمناسبة، وياخدوا احتياطاتها عشان ما تسوس، ما هو القمح بيعفن برضه. ومع ذلك هو هو هو فاهم بيخزن ايه وبيخزن ايه في سنابل ايه. يعني ما فكرش يخزن عدس هو ولا فول، لان دول ما بيتاكلوش. اللي بيتاكل ويبني عضلات ويبني دماغ ويعمل عظم ويعيش بني ادم القمح بس يبقى سليم. الحبوب الله، وما خزنش حاجه مع الحبوب. يعني ما قالش هخزن شويه فراوله ولا موز. الله، هو خزن حبوبه دي تعيش معاه سنين، وما خزنش معاه بقول. خلصت القصه. انت ليه بتحكي في الحدوته؟ مخلصنا الحوار، مش محتاج يعني. حتى مريم العذراء حين المخاض، حين المخاض وهو ربنا بيخاطبها بيقول لها ايه؟ رطبا جنيا وتحتكي سريا ميه ورطب. تيجي انت تاكلني بيض، ليه بتحمي الطلق؟ انت امك بتاكلك بيض وانت رايحه تولدي. ياما طفحوا علينا، رجعوا علينا البيض ده في الاستقبال في كشك، جايه بتطلق وبترجع. يا هانم انت طفحه ايه واكله بيض ليه؟ بحمي الطلق، بحمي الطلق. ما قريتش الكتاب هي خالص، ما قريتش حاجه في الكتاب خالص. ما قالتش الرطب ولا شربت ميه، هي بتاكل بيض لان امها قالت لها حمي الطلق يا زينب، لحسن شوقي يروح لحد غيرك. فقامت محمية الطلق وجاية بقى ايه تطلق عندنا في الدمرداش، وترجع بقى ترجع تشتري الترجيع. يقول لها اصل الحمل بتاعها صعب، الحمل بتاعها صعب. ليه حامل في مين؟ في ابو تريكة؟ ليه يا بيه حامل في ايه يا حامل في ايه حضرتك؟ وبتحميه ليه الطلق؟ بتحميه يعني بتسخن الطلق، بدل ما بتطلق مره كل ساعه المخصة تطلق بقى على طول. ما هو انت في بيض دخل يا باشا، بيض طبعا سخن جسمها كله، فتطلق بقى علينا كلنا، تقعد تطلق بقى طلق يا باشا. مش عارف الطلق حضرتك؟ مش عارف الطلق، معلش بقى معلش معلش. تطلق تحمي الطلق بالبيض. حضرتك ده بيعمل انتفاخ، يقول لك مش مشكله الانتفاخ في القولون خير. الانتفاخ في القولون، واحد بعد ما الناس فشخته بقى قالوا له البصل والثوم بيعملوا انتفاخ في القولون، قال لهم عادي، ده انتفاخ القولون ده خير في المنام. كل ما تنتفخ اكتر يبقى هتمسك منصب كبير في البلد. انتفخت اكتر واكتر واكتر واكتر لحد ما قولونك يفرقع، تبقى حاجه عاليه قوي. اسمع من اخوك، اسمع من اخوك، انا قديم وفاهم انا بقول لك ايه. زي ما قلت لك، انت بتسخر؟ لا هسخر واسخر واسخر. بتسخن الطلق يا باشا بقى، بتحميه يعني، بتحميه بتخليه حامي، اي مين بتخليه هوتر، فاهم يعني؟ بدل ما بتطلب بقول لك مره كل ساعه، يقول لك لا اديها بيض، زود لها علق بيض في المحاليل دي، جري لها زلال بيض، خدي بيض يا مدام، القفي تحت بقك تحت لسانك بيضه. فاهم؟ لا لا ياكل بيض، كل بيض يا باشا مغذي. طب يا باشا وينفخني مش مشكله، نفخه القولون نصره، نصره كل لما تتنفخ اكتر نصره. برج يا باشا العبيط ده ما تطعمش، الطعم الحمله نزلت السنه اللي فاتت زي دلوقتي، حملة الطعم كل عبيط، وكانت ماشية وكانوا بيزمروا، اللي ما نزلش الطعم هو اللي خسران. الحق لأن إحنا بنطعم ببلاش. الناس كلها بتحبك وخايفة عليك، إيه؟ تطعيمات نازلة ببلاش أهي. اللي مش هيطعم، اللي مش هيطعم هو حر، واللي ماشي في الشارع بقى هو بايظ. جورج سيدو كان هيموت يا بنتي على المسرح من كتر ما بتلقوا في بيت ما بيلزق في حلق بقه. هو صعب عليا والله. انا كنت بقول لابويا زمان وانا صغير هو ده ما ماتش ازاي. سوما كمال، ارتفاع الكوليسترول الضار مضر؟ لا. طب الكوليسترول الضار ارتفاعه مش مضر، ازيك يا ايمان يا عاصي؟ انا مش عارف السؤال، اصل السؤال صعب. طب ممكن تسالني السؤال بتاع هل الارتفاع الكوليسترول النافع مضر؟ عارف اجاوب. ايه الضار مضر؟ يا باشا الضار مضر طبعا. الكوليسترول الضار مضر يا جماعه. الكوليسترول الضار مضر، سهل. مش هما قالوا عليه ضار يبقى مضر يا باشا؟ هما قالوا. وانا بصراحه اي حد بيقول لي لما بصدقه. الكوليسترول الضار مضر. بص الاء خطاب بتستفزني. قول لنا على الاسماك اللي ناكلها. بص الاستفزاز، بص الاستفزاز. لحد ما ناكل اللحمه. ودي اكتر واحده عارفه انا عايز اقول ايه. بص الاستفزاز. والله وبعدين انا ماليش دعوه بقى السمك ما طلع مزارع ما طلعش مزارع، البطاطس فيها مبيد، انا مش قصتي، انا ماليش دعوه، انا بحذر وخلاص. وكل اللي كان لحمه تعب، وكل اللي كان لحمه الفتره اللي فاتت تعب، فاهم قصدي؟ انا بدايه ما بدات امنع القصه في الاول كنت عامل حساب حاجات في دماغي، انا ما كنتش عامل حساب التدخل البشري العنيف ده. يعني ما كنت بلاش تامر شعبان بيقول لي راي حضرتك في حمض اللاكتيك ماله؟ ما اعرفش ماله حمض اللاكتيك، انا بنتجه في جسمي، ايه اللي بقى؟ هو انتوا ليه؟ انت جسمك مش ناقصه حاجه يا استاذ التامر. ضار يعني جاي من الضرر، صح؟ صح. بص داليا اللهم صل على النبي. ضار يعني جاي من الضرر. انا واحد حاطط له بوست بكتب له اللحمه مسكوها طلعت غير صالحه، كاتب لي ماذا تقصد بغير صالحه لو سمحت؟ قلت له التفاصيل مش في اول تعليق. على طول كده يا باشا. انت حضرتك يعني ايه من غير صالحه يا باشا؟ انت عايز يفسر اكتر من كده ايه؟ يعني غير صالحه. مش فاهم انا، مش فاهم. ماذا تقصد بغير صالحه؟ اخي الزميل. بص بقى زمله الحصير. انا لا اقصد شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بقول لك ايه؟ انا اشم رائحه السخريه. لا لا لا لا. لا. فما تقولش عندي جالي حساسيه من البنسلين، اصل عندي يا باشا انت جسمك رحمك. ايمان العاصي بتقول لك جسمك مش ناقصه حاجه، سيبه في حاله بالظبط، ما تدورش على حاجه ناقصه جسمك، انت كل حاجه بتدور. بس وزن الكل ماله ينزل كل ماده بينزل. مينا سمير هنا ما بيخسش على النزول، ممكن حضرتك بقى تشوف الموضوع ده. والله حضرتك يعني انا مش عارف، انا ما كنتش عامل حسابي على الكميه الكيماويات المتدخله دي، يعني انا ما كنتش حاطط في حسابي ان ممكن يكون في رواسب. يعني انا كنت اول مره اعرف ان في حاجه اسمها معمل متبقيات المبيدات. معامل دي بتحاول تشطف بتشطف الخضار والفاكهه وبتدخلها تنشفها عشان تقلل نسبه المبيد بعد ما بترد من اماكن احنا بنصدر لها. يعني هو دلوقتي قطف محصول الفلفل ومحصول المانجا ومحصول مش عارف ايه، كويس كويس. ففي معامل اسمها الانسكتيسايد ريزيدوالز، يعني المتبقي المبيد، فهو بيحاولوا يخلوا نسبه المبيد على المنتج ده قليلة عشان ما يترفضش في التصدير. فالست في المذيعة بتقول لها ايه؟ لو على فكرة القناة اللي أنا بقولها دي قناة مصر الزراعية اللي ما حدش بيشوفها، تقريبا أنا واتنين بس بنشوفها. يعني القناة اللي أنا بحكي عليها دي قناة مصر الزراعية. المؤسسة أو المنظمة دي تبع وزارة الزراعة. اسمها معامل متبقيات المبيدات وتأثيرها المجتمعي في رفع نسبة الصادرات. حضرتك فاهم أنا بقول إيه؟ فإحنا دلوقتي بنجيب المحاصيل الزراعية سر الأرض، مش كنتش بتشوف اسمه إيه؟ القرموطي، ويغسل وينقع ويحط بقى زعبوت وحط كلور وحط بودرة تلك، المهم غطي يا باشا المبيدات دي وصدر. اترفضت بيقول لك وديها على مكان تاني يكون معايير الجودة عنده تسمح بنسبة أعلى من المبيد. طب افرض رجعت، لا بقى احنا عندنا أولادنا بياكلوا الزلط الحمد لله، هم من أجيال قائمة على أكل الطوب أصلا، يعني جدودهم الفراعنة كانوا بياكلوا طوب، فبناء عليه هم ياكلوا أي حاجة باشا، مبيدات ياكلوا ويقولوا كمان عادي. فالرجاله ما تشتكي من مشاكل في الذكوره يقولك السكر هو اللي اثر على ذكورتي. مخرجين في القناه نفسهم مش بيشوفوها، وان فيو، انا بقى الوان فيو، تلاقي واحد اتنين في مصر بيشوفوا قناه مصر الزراعيه دي، انا والمخرج بتاع البرنامج هو كان بيوري لامه بس، وانا ماشي يعني انا بس. فتلاقي حضرتك وإيمان العاصي بتتفرج اهو، يبقى لو مسكوا تلاتة قال لك دول خطر على الأمن العام، ليه بيتفرجوا على قناة مصر الزراعية؟ دول غلط يا باشا، ما تشوفش الحاجات دي، تشوف الحاجات دي ازاي؟ يقول لك احنا بقى ايه لو اترفضت من جميع التصدير نجيبها بقى لأولادنا اللي بيحموا الأمة دي. هم دول العيال دي، العيال دي متربية على البيروسول والدي تي تي. الولاية سمت عيلة كاملة في ست أيام، قعدت تديهم كل يوم، المفروض السم ده يخلص عليه على دي دي دي. ده يعني ده بص الراجل نفسه بيطبع عليه وهو قاعد. بس بيمنع تكسير الأستايل كولين، فيفرفر، قلبه بيقف. قلبه بيقف تماما، ده بالمبيد الحشري، أنا بديك بقى منه قليل قوي قليل كل يوم كل يوم كل يوم. فأنت الذكورة عند الرجالة بتتضرب أوتوماتيك. والكلام ده ليتلي، يعني انا مش مانع اللحمه دلوقتي عشان اللحمه فيها اللحمه باشا محقونه ففيها سم، يعني اللحمه ك ك ك ك كلحمه لا، ده انا لحد شهر 4 اللي فات كنت كيف لحمه، بس من التاريخ ده او من قبله بحاجه بسيطه لا في حاجه والناس اتاثرت منها، عشان يبقى الكلام واضح. ربنا يجعلنا مخرج. انا عن نفسي وانا ماشي امبارح بالليل لقيت في ناس غلابه قاعده في الشارع، دول بياكلوا ايه بقى؟ اللي هو السندوتشات بتاعت الشاورما، فالناس اللي معديه بتديهم الباقي، انت فاهم؟ او يجيب له ساندوتش او بتاعه يديله، ده مسكين، تلاقي ست تخينه وماسكه ساندوتش الشاورمة الفراخ دي، طبعا بيجي لها كوابيس والدكتور يقول لها اصل انت تخينه وعظمها وركبها خلصانه، دول الغلابه حتى. فانا عمال اقول سبحان الله، انتشر الفساد في البر والبحر، انتشر الفساد في البر والبحر، فانت على وشك نهايه العالم اصلا، فاهم؟ يعني انت احتمال تحضر يعني اللاست دايز، احتمال، لان مش هيحصل اكتر من كده، لانها تكشفت اصلها، يعني بقت واضحه، انت بقيت تشوف خلاص الناس بتموت قدامك، ده لغده ده كده وتحت عينيه مبهت وهو قاعد خلصان وبياكل سمه بايديه، يعني هو بياكل السم بتاعه بايديه، ويا حبيبي هو مش عارف هو مشكلته فين، هو فاكر مشكلته في السكر اللي في الشاي، هو مشكلته في السكر اللي في الشاي او شويه السكر يا قلبي اللي موجودين فيه تمرتين وبلحتين واتنين تين، هو مش في دماغه لا مبيد حشري ولا في دماغه هرمونات ولا في دماغه حاجه انها قافله معدته اصلا، يعني الضيق ده نصيبه سودة، انت فاهم؟ يعني الضيق ده لوحده نصيبه سودة. فانت سبت الكلام ده كله وتقوم قايل لي ايه؟ اصل السجاير هي اللي جابت له بتر في القدمين، ازاي؟ مش عارفين ازاي؟ يعني الدخان اللي طلع ودخل ده يا باشا هو اللي قطع رجليه؟ والسكر، هو السجاير والسكر الاثنين سموم قاتله صامته، وطبعا الجرثومه برضه صامته قاتله برضه، والضغط احيانا صامت قاتل برضه، والجلطات صامته قاتله، والسرطان قاتل صامت، انت ما لكش يد في حاجه. ازيك يا غاده؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، حقا لا اله الا الله ولا نقولها الا ارضاء لربنا. والله انت يا باشا خلاص انتشر الفساد في البر والبحر، فانت اللقطه اللي جايه علامات الكبرى بقى، خلاص يا باشا الفساد انتشر، ما انت خلاص هي الدنيا كده والإنسان تدخل وقصة أكبر مني أنا. يعني أنا بعد ما كتبت الكلام ده بتاع اللحمة فلقيت واحدة كاتبة تقول لك إيه، بدل ما تمنع اعملوا اضراب، دكاترة تتلم وتعمل اضراب. واضراب على ايه؟ انا مش فاهم هي دي فاهمة بتقول ايه دي، ولا دي ضربة طحينة ولا دماغها ضربة، هي ضربة ايه دي؟ ضربة مبيد حشري دي واخداها في بقها شفاط كده، دي مش واخدة في بطاطساية ولا في شواب، لا دي واخدة المبيد كده رش. منا زكي صاحبتنا وزميلتنا هنا كلت لحمة، كلت لحمة من قريب مشويات، جالها تاني يوم الحزام الناري. وانا منقي اللحمه الفتره اللي من بدري، هي كانت بقى من كام يوم. فهمت القصه ولا ما فهمتش؟ مش هتتهم انت في ده. ممثله مش عارف كانت اكله وبعدين وشها اتشل، راحت تهم وشلال وشها في ايه؟ فحشره قرصتها من 5 سنين. يعني الحشره ولا البيض اللي طفحته والسوشي اللي كلته من نص ساعه في المطعم؟ هو انت يا باشا فين انت دماغك؟ يقول لك اصل السم قعد مستخبي في ودنها وطلع هاجمها بقى. يعني السم استخبى في ودنها 3 سنين من قرصه بتاع مثلا نحله، فرضا نحله ان قرصتها نحله او حنش يعني قرصها من ودنها، ففضل السم رائد. هم عرفوا طبعا في المستشفى ان هم اذكياء جدا، اما قرروها عرفوا السم ده من نحله، ده الطبيب الشرعي اثبت الكلام ده. بتاع العصب السابع باظ من التكييف. اخر بحوث علميه قالت التكييف لما يبقى في وشك، في وشك كده بيدمر العصب مباشره، لان العصب مسكين، عصب موجود لكائن رضيع زيك عديم القوه، فانت مسكين ما ينفعش. ازاي تتعرض للتكييف وانت مش لابس لبس التكييف؟ مش تلبس ماسك التكييف والحزام بتاع الظهر والركبه انت تقعد كده مخشب وتجيب الرقبه، في بتاع رقبه نازل جديد كده بيقول لك بص ده اللي هيحل لك مشاكلك لو بتقعد قدام الكمبيوتر كتير، قد بتاع البسه كده تبقى انت قاعد عامل كده، وما حد ينده لك تقول له لحظه واحده ايوه معلش اصل انا لابس سبورت، فاهم؟ هو ده التدخل، ده الطب يعني، ده الطب، ده العلاج. انت عمال تعملي سبورتات في كل حته، بتحط شرايح ومسامير تثبيت لظهري، بتثبت لي ظهري، وتخش بمنظار تشيل لي زوايد ولحميات. انت مال اهلك مسيب زوايدي زي ما هي؟ هو انت لقيت اي حاجه؟ هو مش لاقي حاجه. النزيف يا مدام، النزيف، هنشيلك زوايد من الرحم، ماشي يا باشا. هنزل لك زوايد لحميه في القولون، ماشي يا باشا. هنحط لك مسامير هنا ونثبت، اه يا باشا نثبت مفيش مشكله. طب هنشد لك دي ونصنفر صنفر يا باشا. انا انا انا انا انا انا عبد بتاعكم يا باشا، مش في تامين هيدفع؟ اه يا باشا في تامين هيدفع، مش مشكله يا باشا. دي يا باشا ماشي بيني وبينك وبيني وبينك في النص شركه تامين بتقبض برضه. فانت يا باشا مجرد، انت مجرد فار في تجربه، انت فار في تجربه. فهمت القصه ولا لا؟ خفيت من الذئبه، شكرا يا دكتور. ما فيش حاجه اسمها ذئبه، صح كده؟ برافو. عصير قصب بس بايت. ايمي عبد الله، ما فيش زيك. ازيك يا ايمي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ بقول لك هنشيل لك اللحميه، هنثبت لك فقرات، هنصفر لك الجوينت، هنخش نربط لك دوالي من تحت ومن فوق، ربطك يا باشا. انت عارف محتاج منظار، ليه يا باشا؟ عشان اشوف الجرثومه، انا عايز اشوف الجرثومه في وضع تلبس، وهي بتاكل في جدار معدتك. ايه ده؟ ايه ده اللي هاخد عينه واشوف لك الاي جي جي بتاعك، اشوف في جرثومه ولا لا بالعينه؟ يعني انت ما شفتهاش بالمنظار؟ لا، امال انت دخلت ليه هاخد عينه؟ وانا انا هتكلم عبط؟ طب انت باشا هتكتب ايه؟ كنترولوك برضو. كنترولوك بقى وانت بيوتك، لان احنا الجرثومه قفشناها متلبسه، قفشتها وهي بتاكل في ضرسك. ده انت بقك فيه مليارات مليارات مليارات البكتيريا. جاي تقول انا انا انا انا معدتي فيها الحلزونيه؟ طب وماسكه في حاجه ولا يعني الحلزونيه ماسكه في حاجه ولا قاعده طايره كده في المعده؟ وانت بتديني بقى ايه كنترولوك ليه؟ بهد الحمض عشان تقعد براحتها للجرثومه يا باشا. الجرثومه عشان تقعد براحتها مش عايزه حمض، انت بتطفيلها الحمض، فانت بتنور لها النور الاحمر، بتقعد الجرثومه تخليها تستعمر بطنك، وبتاخد في الاخر ايه انت؟ عفن. عفن، انت بتاخد العفن عشان تعالج بيه بكتيريا. افهم، انت بتعالج الجرثومه، بقى الجرثومه دي بكتيريا، حضرتك بقى بايه؟ بتاكل العفن ده عشان تحطه على الجرثومه، بتقوم العفن واقع على الجرثومه كده، فاهم؟ انت فاهم؟ يعني انت بتاكل اهو الانتي بايوتيك وده العفن اهو حطيته في بطنك، هو والجرثومه بيتخانقوا دلوقتي، انت استفدت ايه؟ يعني انت بتغلب ده على ده ليه؟ وبتلعب كده ليه اصلا؟ ده لو ده شريطيه، اه حاطط عليها بودره انت وعمال تقول لي هموت الجرثومه، مش هتموت يا بابا، ما بتموتش، ده بتتناغم بس، هي بتختفي عن التحليل لانها بتتناغم مع بقيه البكتيريا بس وخلاص. لكن انت مركز لي معاها بقى بوزيتيف، وهخش بالمنظار وهشوفها وهمسكها يا انا الجرثومه. لا ده انت طفيت لها الحمض وقعدتها وروقتها، وخد يا باشا عيش بقى، وانا والمضاد الحيوي وتالتنا الشيطان. بس غلط غلط، جريت من السكر وبتاخد مضاد حيوي، جريت من السكر وبتاخد مسكنات ومثبطات مناعه صنع بكتيري وسميته مضاد حيوي. انا مش فاهم، انا مش فاهم بتتعالج ازاي، وازاي بعد ده كله تتهم بعد كده بشويه سكر. الله، ما انت بتاخد قرف اصلا، على مدار السنه بتاخد كم مره مضاد حيوي، وكم مرة تلاقي كانديدا تاخد لها ديفلوكان، وتاخد مضاد في ديفلوكان، مضاد في ديفلوكان، كم واحدة ست بتشتكي من إفرازات مهبلية وريحة كريهة في المنطقة السفلية منها، كم مرة؟ هرش، إفرازات، ريحة مش حلوة. الله، الناس كرهت بعضها، وتروح تتعالج وتشطيف، مش تشطيف، ما عندكيش حاجه، ما تعمليش يا ماما مزرعه، ما عندكيش حتى المزرعه، ده ضحك على الدقون. انت بتجيب البول وتحطه وتزرع البكتيريا اللي فيه، وفي الاخر تقول لي مضاده لجميع مقاومه لجميع الانتيبيوتيك اللي في الكون، ليه ان شاء الله؟ انما هنا وانا في حاجه غريبه اقنعك ان انت مش انت غريب يا باشا؟ لا عادي، وما تعملش مزرعه، حرقان البول هيختفي حتى لو في ايه باللازي جوه. انت اللي فاهم غلط، انت اللي فاهموه غلط، ان انت المفروض تبقى زيرو بكتيريا، زيرو فطريات، زيرو زفتات، غلط. الناس غلابه، مش ضحايا، حتى الدكاتره ضحايا، حتى الدكاتره ضحايا. ما الدكاتره يا حبيبي بياكلوا وبيتسموا يا عيني وبيموتوا، ما الدكاتره بيموتوا يا باشا، الدكاتره مشاليل، نصهم مشاليل، نص الدكاتره مشاليل يا قلبي، مشاليل وكرشهم كبير كده. شفتهاش قبل كده دي؟ فكله يا باشا كله متداس على وشه. بقول لك ايه؟ هو انت عارف لو بطل السجاير ما كانش رجليه اتقطعت؟ يا عم انت سبت الخرا اللي كان بياكله، يعني سبت الفسيخ بالدقيق بالفاصوليا باللوبيا بالطعميه اللي ساف في نص فول مصر، هو ده ساف في نص فول مصر بالطول كده، بقى ياخد كده بيحف بالايه؟ بالفدان، تيجي تبص عليه في اخر عمره ده كل 7000 هكتار فول مدمس. اقول لك السجاير ساب الفول بس، ده غير بقى اطنان من الجبنه البيضة والجبنه القريش، واطنان من الخس والجرجير جيش ايه، ويقول لك السجاير، السجاير شفت السجاير؟ بص خلت صوته خشن ازاي، هي السجاير والسهر وحياه النجوم دي، واللي مات هناك ده مات بالفول يا عيني، ده مات مسكين، ده لا سهر ولا شرب ولا عمل حاجه، ده مات كده، ده مات منفوخ، ده حتى ما عرفش يصلي عشان هو ما بيعرفش يمسك ريح اصلا، ده عنده فلاتيلانس وعنده بتاع، ده ازاي يتعبد ازاي يعني؟ وتلاقيهم بيسالوا اسئله غريبه في التليفون بقى، يخش مداخله، انا حضرتك ما بعرفش امسك ريح، انا يصح لي الصلاه؟ انت ما يصحلكش تعيش. ما بعرفش امسك ريح من طفح حضرتك، ما بعرفش امسك ريح. انت ما عندكش فيستولا حضرتك. سارة الغامدي شيكة مات سرطان 26 سنة. مش فاهم ايه علامة الاستفهام؟ مش فاهم. ابن سينا يا ماما. هقولك على حاجة، مين كان مريض بجهازه الهضمي لحد ما مات؟ يعني عاش مريض من سن حاجة وعشرين لسن حاجة وستين. داروين. لأن داروين كل حاجة قدامه، سحالف كل، ديناصورات صغيرة كل، كل كل الكائنات البحرية وغير البحرية. سيدنا خالد بن الوليد برضو كان، بص أمعائهم اشتكت يا باشا، الناس اللي حربت وراحوا ونطوا في بلاد غريبة كان الضب مثلا، هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. بس كان تعبان يا باشا، بيتعب. بقول لك كل حاجات غريبة دي تعب، وانت فاكر ان الناس كانت بتاكل وينزل ياكل؟ لا يا باشا بيتعب. فداروين كل حاجة، كل فيران وكل، ما هو كان عنده تطور بقى، فهو ياكل فار زيه زي السنجاب، زيه زي التاني اللي هو اللي هو داخل في بعضه ده، مش عارف اسمه، خلف خلاف، حيوان اسمه خلف خلاف كده، بيبقى بيتطبق كده. هو كلو شوف مذكرات داروين، ومن سن حاجة وعشرين. يعني داروين رجع من الرحلة اللي راح خمس سنين عيان، وكان سن العشرينات، فداروين مات بعيان. ابن اسمه ايه ده، ابن سينا، مات بسرطان قولون ونزف لحد ما مات. يا حبيبي افهم اللي عايز اقوله، ان الناس دي ماتت بامراض جهاز هضمي، فاهم حاجه ولا؟ بس اليهود طبعا ليهم دور اساسي، لان هم اصحاب التجاره دي، صحاب شركه بيبسي. انت عارف البيبسي، الناس تقول لك ايه، السجاير بتعمل ثاني اكسيد الكربون. انت عارف كوبايه اللي هو البيبسي 300 مللي دول يكفوك يعملوا فيك قد ايه ثاني اكسيد الكربون؟ اكتر من اللي انت بتنتجه في جسمك على مدار اليوم. ثاني اكسيد الكربون فين؟ في 300 مللي بيبسي صودا. عشان اعمل صودا بجيب ميه بكربنها، بجيب اسطوانات ثاني اكسيد الكربون وافضل احقنها في الميه لحد ما يحصل ساتيوريشن او اكتفاء، يبدا تطلع بابلز. يعني من كتر ما الضغط الغاز في الميه وتعبى بقى كربونيك اسيد، يعني ما تلاقي حموضه الكوكا كولا والمياه الغازيه بتوصل 2.3، قريبه من حموضه المعده، بلس ان انا حاطط فيها صوديوم بايكربونات. يعني انت عمال تمنعني من الصوديوم وتقول لي الملح، وعمال تعبي لي انا صوديوم بايكربونات، وتعبي لي كربونيك اسيد وثاني اكسيد الكربون في كوبايه 300 مللي، وبتتكلم على السجاير. يا باشا السجاير بتدخلك ثاني اكسيد الكربون في ايه؟ ما بتدخلش ثاني اكسيد الكربون اصلا، الحرق ده من ثاني اكسيد الكربون اصلا. فانت عمال تهري في ايه؟ انا مش بدافع عن السجاير، انا بوريك انت بتاكلني ايه وبتشربني ايه وتقول لي اشرب دايت. يعني المشكله في البيبسي مش الصودا، لا السكر. يا حلاوه امك، فاهم؟ يا حلاوه امك، ولا محمود يا حلاوه امك، محمود محمد السيد يا حلاوه امك، فهمت ولا لا؟ فهمت الحوار ولا لا؟ فانت لازم تربط اكلك بجهازك الهضمي ببقيه جسمك. فما حدش يقول البيبسي، اصل البيبسي انا شربته الدايت عشان كده انا ماشي عليه، فانا ماشي عكيته. ايه العبط ده؟ انت عبيط، واللي علمك كلمتين علم عبيط، انت فاهم؟ واستحمام مزمن ايه؟ اجاب لك حسيت الجلد، مش الكلام ده، حسيت الجلد من الاكل برضه مرض، يعني يساوي اكل مرض. انت بتعجز بالاعراض الجانبيه لاكلك. الاكل الوحيد اللي ملوش اعراض جانبيه بتاع الجنه بس، والجنه ما فيهاش عيش بالمناسبه. يعني تلاقي الجنه تذكر فيها كل حاجه ما عدا العيش. العيش او الحبه الكامله او الحبوب في العموم مخلوقه للدنيا، للكاوتش بتاع الدنيا. بني ادم الاخره ما ياكلش عيش، ياكل بقى فاكهه، لحم طير، يدلع دلع في دلع كده، لكن ما ياكلش عيش. العيش في بتاع الدنيا بس، مفيش خبز في الاخره. الخبز هضمه صعب واستخلاص السكر منه صعب، هو بيقوي العظم ويقوي عضلات وغذاء متكامل، بس برضه هضمه صعب. لكن في الآخرة بقى في الجنة مفيش هناك عيش، ما تلاقيش فيه عيش في الجنة، استحالة تلاقي فيه خبز ولا حبوب. فاكهة بقى، فاكهة وعسل وأنهار لبن وأنهار عسل وأنهار خمر، فاهم؟ حاجات من اللي أنت يعني خيالك مش ده، ده دلع بقى. وأكل ما لغير فضلات، فزيرو فزيرو أعراض جانبية، لكن الأكل اللي هنا كله فيه أعراض جانبية. مفيش حاجة اسمها مالتي فيتامين يا خالد. السوشي أعراضه الجانبية بتظهر وقتي، يعني تلاقيه صوته حشرج وكح، يقول لك أنا كحيت من الدخان. اللي يكح من الدخان يا باشا ما تحسبوش معانا في الفرقة بتاعتنا، أنت مخلوق أصلا في وسط الدخان وسط التراب. يعني أنت إيه؟ يعني أنت مخلوق في وسط الإيه؟ التراب وفي وسط الدخان عشان تقوم وتنط فوق حصان وتقع وتتجرح وتنزف شوية وتقوم تجري، ماشي؟ فالحتة دي مهمة، يعني أنت حضرتك أنت كائن مع، فتلاقي واحد يقول لك أنا من 15 سنة وقعت على ظهري ومن ساعتها بعرج. ليه حضرتك ليه وقعت ليه؟ أنت الضغط يعني حد داس عليك ولا أنت وقعت وخلاص؟ لا يا باشا، أنت معمول تقع وتتكسر وتصح وتقوم وتجري وتنزف وتعوض دمك، يعني أنت مخلوق ده لحد ما تسلم الأمانة، ماشي؟ يعني تسلم أمانتك بقى، تسلمها وانت ميت، تسلمها وانت مقتول، بس انت هتسلمها. وعلاجك مش علاجك في أدوية، علاجك في بعدك عن سبب المرض. يعني بعدك عن سبب المرض، لما تيجي تقول لي أنا خدت دواء للضغط، وانت عرفت سبب الضغط فخدت دواء، ولا انت بتوطي قراية؟ بتوطي قراية. طب مشكلتك مع القراية ايه؟ لا، انت مشكلتك مع الصداع والزغللة وكرشة النفس وضربات القلب السريعة والوجع اللي في الصدر ده، انت مشكلتك معاه، مشكلتك مش مع قراية الرقم ده، انت بتوطي لي قراية الرقم ده، انت جاهل، واللي قالك وطيها جاهل. ليه؟ عشان هي ملهاش علاقة بحاجة. انت بتوطي لي الرقم ده ليه اصلا؟ انت فاهم؟ ده السؤال، انت بتوطي الرقم ده بناء على ايه؟ عشان ايه؟ عشان خايف من ايه طيب؟ خايف ايه؟ ان دماغي تفرقع؟ مش هتفرقع، هتفرقع من قولوني، من بطني المنفوخة. فهمت ولا ما فهمتنيش؟ انت بطني المنفوخة هي السبب المشكلة دي، فاهم؟ تساقط الشعر في حد ذاته ده شكل من اشكال الشيخوخة، عجز. يعني اللي شعره وقع عجز، اللي بدأ يصلع عجز، اللي جلده نشف عجز، ماشي؟ يعني اللي جلده نشف ايه؟ عجز، واللي شعره وقع عجز، كل دول. فانت ما تعتبرش تساقط الشعر دي حاجه لوحدها، استحاله. لا، ده مش ده. ما تقوليش ان هو ده مرض صوله، لا يا باشا، ده علامه من علامات ان خلاياك بتموت. فده تلاقي اللي بيتقرع ده عنده اليوريك اسيد عالي، يعني فاهم؟ يعني اللي بيتقرع او اللي شعرها بيقع هتلاقي اليوريك اسيد عندها عالي. ليه يا باشا؟ لان هي بتوقع خلايا، الخلايا بتاعتها اللي بتموت دي، الخلايا بتاعتها اللي بتموت بتتكسر الانويه بتاعتها، بطلع منها يوريك اسيد بس خلاص. خلايا بتموت، خلايا بتموت، يبقى تطلع يوريك اسيد، يبقى تطلع يبقى انت تقول عليها بقى ايه؟ اصل انا واكل لحمه، مش فاهم ايه علاقه اللحمه اللي انت واكلها باليوريك. لا. انت عارف ان انا بقوله كده؟ انت حمار اصلا، دغري على طول كده. ولعلمك انا بحب يعني اشتم. عمر عبد العزيز حمار اهو، وعامل لك بلوك، بص انت حمار اهو، بص اهو، عشان انت ليه ادب بس. وابوك ما ربكش، بالمناسبه انا بحب اشتم قوي. وانا معجزك كده، يعني بشتمك وانت قاعد قدامي بتتفرج مش عارف ترد عليا. شفت الاستفزاز بقى؟ طب ليه تحط نفسك في الحته المزنق دي ليه؟ ده انا بالذات يا ابني بيخافوا من لساني والله. فهمت قصدي؟ يعني هشتمك وهلزقك، هلزقك وهسيبك تتفرج كده. غريبه قوي. فهمت؟ النظام حضرتك بص، اصل كلمة النظام برضو، النظام ده ليه هدف في الاصل، اوصل بيك لمرحلة ان انت ما مش محتاج لده وزيرو اعراض. يعني النظام معمول لده، مش نظام يعني نظام فيكسد، لا ده نظام ده مالبل. والا ما كنتش اما حصلت مشكلة اللحمة ده يا باشا وقف. هو مش قصة اعتراض على حاجة حضرتك، انا في الاخر محتاج من سعادتك تبقى انت واعي ان مرضك مش هيحصل غير من ورا اكلك. انت دماغك في حتة تانية بقى، تتعالج ده نفسية لوحده، وده عند بتاع الجلدية لوحده، وده عند بتاع الكيماوي، وده عند بتاع الضغط. غلط. لا يا بابا، المسامح مش كريم ولا حاجة، انا اللي بتضايق منه بلزقه، ومحدش يقول المسامح كريم خالص، ولا حد يقول لي صدرك رحب، انا لا صدري رحب ولا الكلام ده، ولا بطيء حد اصلا. فانا عندي كلمتين عايز اقولهم. حد داخل يستظرف، واخد بالك؟ حد داخل يقول كلمة، لا يا حبيبي مش فاضيلك انا خالص، هلزقك على دماغك وهمشيك، فليه؟ يعني ملوش لازمة. ما تخرجنيش عن شعوري وبعد كده ترجع تقول لي اصل الدكتور ده عصبي، انا مش عصبي. انا بتكلم في حدود اللي تخصني. هتعدي حدودك انت؟ لا، هتتلزق. سلا بس وخلاص. الاستاذة زوق بتقول لك انا الفراغات اللي عندي هتتملي. والله يا بابا حسب التزامك وحسب استجابة جسمك، لو التزمت بكلامي بما يرضي الله حرفيا طبعا هتبقي كويس، ما فيهاش كلام. على الاقل زي ما الاستاذه راندا جلال بتقول لك، انا تركت العكاز وبصلي طبيعي وبتسجد وبتركع وبطلت الادويه من سنتين اهي. راندا جلال اهي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اتفقنا بقى، عايزين نناقش علم، نناقش علم، انا ما عنديش مشكله، بس بلاش التعدي، عشان التعدي هتلاقي كلامي يضايقك. وليه؟ ما بحبش اعمل كده خالص. كفايه القرف اللي الناس بتشوفه. يا باشا انا الزق، انا احب الزق قوي. ازيك يا خلود؟ عامله ايه؟ سهل. طيب انا النهارده كنت يعني بعد ما وريتكم الجبنه المعفنه والكلام ده، والناس اللي بتاخد مضادات ومسكنات عماله على بطال، ماشي؟ المنعي زي ما قلت لكم في الاول كان منعي قايم على طبيعه الاكل نفسه وقابليته للهضم وتاثيره على خلايا المعوية وخلايا الكبد، بس أنا كنت متناسي ومش عن قصد تأثير الأدوية والمخصبات والمبيدات والكلام ده. زكي حمدي عامل إيه؟ ماشي؟ بس الموضوع ده طلع مهم، طلع مهم. إنتاج الحيوانات المضادات الحيوية قلته، طبعًا إنتاج الحيوانات المنوية أنا قلته أصلًا قبل كده يعني، عشان أنا بقالي فترة بسمع على الزيرو حيوانات منوية في شباب عشرينات. هل زيرو، صفر حيوانات منوية في عشرينات، أوائل العشرينات. فيا جماعة الموضوع ده خصوبة الرجالة، خصوبة الرجالة وفحولة الرجالة في خطر. ومش السجاير حضرتك برضو هي السبب في ال، يعني لما يرسم لك سيجارة عاملة كده ما تصدقوش، يعني لو جبت علبة السجاير فأنا أعرف واحد، كنا أيام ما كنا عيال صغيرة يعني في الكلية وكده، أما كنا نروح نجيب السجاير فتلاقي مرسوم السجاير تسبب ضعف الحياة الزوجية ولا إيه، مش فاكر، ضعف الانتصاب ولا إيه. فكان في واحد صاحبي يروح يقول له لا أنا عازل عليها سرطان، أنت فاهم؟ يا باشا هو انا خوفتك من ايه يا باشا؟ خوفتك من السكر ومن السجاير، سبتك تاكل بقى الحاجات اللي فعلا بتجيب الداغ. خصوبه الرجاله يا باشا في انهيار وفحولته، يعني الخصوبه اللي هي قدرته على الانجاب. ماشي؟ حذرتني يا واتس وانا بحبك من طرف واحد يا استاذ. ماشي؟ انت حولت، بص انا جالي عيان قال لي الصوت، انا بدخن، لان التدخين مفيد يا استاذ بحر. مش عارف ايه بحر ده، بس ماشي. السكر مظبوط بقالي 3 سنين، وفي ال3 سنين دول الانتصاب انعدم، بس الحمد لله سكره 3 سنوات ملتزم. الحمد لله سكره معليش نهائي. ماشي؟ سكره معليش نهائي في 3 سنين، والحمد لله بفضل الله بمجهوده وبشطارته وشطارة الاطباء اللي معاه الانتصاب بقى صفر. قلت له بس المهم ان انت حافظت على سكرك، طالما سكرك مظبوط يبقى هتقابل ربنا وهو راضي عنك يا ابني. موت موت وانت كويس، انت كويس. مش مهم، سيبك من موضوع الانتصاب ده، ده في داك وفي داهيه وفي جزمتك، المهم ان انت سكرك مظبوط. الانتصاب ده حاجه مش ايه، مش ضروريه في حياتك. انت مش خلفت، يلا مش قضيت. بس النصيبه بقى ان انت تسلم النمر دي وانت معكش فلوس، ما هي نصيبه. ما هو كده يبقى انت، يبقى انت فقدت جميع اسلحتك في الدنيا. ماشي، يعني انت فقدت اسلحتك في الدنيا. ما هو انت لو لو لو الموضوع ده اتضرب ومعاك فلوس هتعيش، لكن اتضرب وانت معكش فلوس يبقى فين متاع الدنيا في الموضوع بقى؟ فهمت كده؟ اسلحتك انت سلمتها بدري ومالكش تجارب تاني، انت فاهم؟ فمش عارف اقول لك ايه، يعني انا مش عارف اقول لك ايه. تلاقي الدكاتره بقى بتوع الدكاتره بتوع الذكوره يبداوا يوميا يتكلموا على حضرتك بوجود الدعامات، انت محتاج دعامات يا باشا. ويبداوا يتكلموا، الاستاذ اللي بيقول لي ايه اللي بتقوله ده، الكلام ده اللي بيحصل، الدعامات يا بابا، هو ده اللي بيقوله لك. والدعامة ب 200,000 جنيه، الدعامة يا حبيبي. انت ما تعرفش اللي انا بحكيه ده ان هو ده حقيقة؟ ما تعرفش بايروني ديزيز؟ ما تعرفش يعني ايه واحد يبقى القضيب بتاعه متني ومش عارف يتحرك؟ ما تعرفش الحاجات دي انها قفلت بيوت؟ ايه بتتكلم في ايه؟ وحلوا دعامة ب 200,000 جنيه الواحدة، وانفخ واقفل. الله، دعامات لقضيب الرجالة عشان المشكلة دي. هو انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما دي حقيقة. فالناس اللي مش عاجبها ما تتفرجش اصلا، حياتك انتهت. تيبس تيبس ذراعاته بكتافه تيبست. فده نوع من انواع التليف اللي حصل، تليف بقى في القضيب بيحصل، فيقولك بايروني، تليف في دماغه فيقول لك تصلب لويحي، تليف في القولون، تليف في الرحم فيقول لك اورام ليفيه. وانت مش فاهم ده تليفات يا بابا، تليفات. ده التليف، تليف في الكبد، تليف في الرئه، ما تليف تليف. انت بتيجي بقى تسميها لي اسامي بعد كده، تقول لي ده ام اس، ده تصلب لويحي، احنا بنعالجه بالميزوتريكسيت والبلاكونين معروف، وبعد كده بيولوجي، وده سرطان مش عارف ايه من ورا تليف في الرئه، وده تليف في الرحم فجي من وراه بطانه سميكه وراه بطانه مهاجره وتكيسات في المبايض يا باشا، وبعد كده فروزن بيلفس. انا شفت واحده النهارده فروزن بيلفس، يعني حوض متجمد من كتر ما فتحه، وشيل كيس على المبيض، وشيل كيس على المبيض، وطلع الكيس في دم، وكيس مره فيه ميه ساقعه. يا باشا ايه اللي انت بت، ومرة الكيس ده أصله سببه هرموني، لا ده سببه، لا باشا الكلام ده كله تأثيرات جانبية من اللي ورا الأكل بتاع حضرتك. وأوعى تنسى الكلام بتاعي ده خالص، أنت بتتسمم بصورة منتظمة يوميا، بتاخد السم بصورة منتظمة يوميا، وبتيجي تقولي أنا بطني إيه علاقتها بدماغي؟ أنت نفس القرف، نفس الدماغ، نفس الجسم. يا أستاذ عبد الله كريم حل عن دماغي بقى يا بابا عشان ما اعملكش بلوك. بيقول لك التدخين مفيد، ازاي مفيد كده؟ انا قلت لك مفيد، مش في ناس قالوا مضر، انا بقول مفيد بس. بقى اسكت، فانا قلت مفيد خلاص. مش في ناس قالوا مضر؟ حد قالك مضر ليه؟ يعني حد قالك التدخين مضر ليه؟ ولا قالك هو التدخين مضر وخلاص؟ ماشي، يعني مش هو قالك تدخين مضر وخلاص، انا بقولك التدخين مفيد خلاص. المهم انت المياه الغازيه اللي حضرتك دايما بتتناساها تماما، وبتقول ان المياه الغازيه مشكلتها الوحيده في السكر، ويحطها من تحت يافطه السكريات. لا هي مش السكريات، هي اسمها سودز، صودا بيفريدج. يعني ايه صودا بيفريدج؟ يعني دي ميه مكربنه، كربونيتد بيفريدج، صودا. خلاص. الانسولين هو الانسولين ده هرمون، هرمون اخر الزمان ينطق الرويبضه، صح؟ ما هو احنا بقى لنا فتره في زمن الرويبضه يا شاكر. لو انت قصدك ان انا من الرويبضه، دي حقيقه برضه، عشان جاهل زيك يتكلم عليا انا، فهمت قصدي؟ وده يبقى جاهل زيك انت وانا بفهم الكلام صح. انت بقى يا باشا حكمت على المكتشفات، ماشي؟ انت عايز تحول المكتشفات لامراض، هو ده اللي عمله معاك. يعني ايه مكتشفات او مستجدات؟ يعني انا دلوقتي جالي واحد بينهج وداخل في غيبوبه، يعني انت واحد بينهج وداخل في غيبوبه، او بدا وعيه يضطرب وبدا يجيله شويه نشفان في الريق وشفايفه نشفت والكلام ده كله، كويس كويس. فانت خدته وطلعت بيه على المستشفى، فالراجل بيقيس له شويه حاجات في الدم وشويه حاجات في البول وبيقيس له ضغط والحاجات دي، كويس كويس. فيبدا يقول له السكر هو سبب الدوخه والزغلله. طب ليه حضرتك ما فكرتش ان الدوخه والزغلله موجود معاهم حاله ستريس، والستريس ده محتاج منه يعلي سكر ويعلي ضغط مثلا؟ يعني ليه ما فكرتش الفكره دي؟ ليه اتهمت ان الحموضه سبب الدوخه، مع ان في دوخه من غير حموضه؟ وانا قلت لكم في حلقه الغيبوبات بتاعت السكر، يعني فاهم؟ يعني انا قلت لك في حلقه غيبوبات السكر انواع الغيبوبه، في غيبوبه من غير حموضه، وفي غيبوبه من غير اسيتون، وفي غيبوبه بسكر بس، وفي غيبوبه من غير سكر. ولا ما سمعتش عن واحد دخل في غيبوبه ما وقف في الطابور العيش، ودخل في غيبوبه وقع من طول واغمى عليه ومن غير سكر؟ انا لو اديتك قلم الاستاذ اللي فوق ده اللي بيقول لي رويبضه، ما هو عبيط، ما هو احنا ناقصين عبط. اللي بيقول رويبضه ما اعرفش كتبها ازاي ده، يعني معناها صعبه يعني. فلو كلته قلم هدوخه واوقعه برضه، ولا سالناه سكرك ولا سالناه ضغطك ولا سالناه حاجه خالص يا باشا. هو كل قلم يا باشا، هنا هو وقف ساعتين في طابور العيش وقع من طوله اغمى عليه، فين سكر وضغط؟ مفيش حاجه سكر وضغط. الست الحامل اللي بطنها تخينه دي كده ما بيجي لها اغماء وتغمى عليها، ولا سالوا على قولونه، هو شافوا سكر وضغط، وطي الاثنين دول. فاهم قصدي؟ يعني وطي الاثنين دول. الاستاذ اللي بيقول مناظره، ما حدش يعرف يناظرني يا استاذه مهنده دي. اقول لك انا عالجته، خد محاليل يا باشا، خد محاليل وسكر، يعني خد محاليل وخد ايه؟ خد محاليل وخد سكر، ده فين ده؟ في المستشفى. مفيش حاجة اسمها حضرتك، مفيش حاجة اسمها أنا هديك أنسولين عشان خاطر الأنسولين دلوقتي ده ضروري ليك. أنت يا باشا لما بتلاقي حد مغمى عليه بترفع رجليه وتديله سكر. بترفع رجليه، يعني أنت بتحاول ترجع الدم من رجليه على بطنه. ماشي؟ يعني اما تيجي نازل الدم انت بتحاول تنزل له الدم من رجليه على بطنه، صح؟ وتشربه سكر. هو ده، ما حدش بيدي انسولين يقول لك الحقوا بالانسولين، ما فيش حاجه اسمها كده خالص خالص خالص خالص خالص. خلاص. واللي اقنعك ان السكر التراكمي مش عارف ماله، انا قلت خلاص السكر التراكمي ده سكر خلوي، فمعنى ان انت بتنزله من الكرات الدم الحمراء، يبقى انت خرجته من الخليه. يعني انت خرجت السكر من الخليه بالانسولين بتاعك. معنى كده ايه؟ معنى كده ان انت قضيت على الانسولين اللي داخل الخليه، معنى كده ان خليه مخك دلوقتي اتحرمت من السكر، زي ما كرات الدم الحمراء بتاعتك اتحرمت من السكر، زي ما خلايا الرئه بتاعتك اتحرمت من السكر، زي ما خلايا الاعصاب بتاعتك اتحرمت من السكر. يبقى الانسولين خد السكر ورماه في حته تانيه، لان الانسولين وظيفته الاصليه هرمون تخزين. طب ازاي ربنا يخلق، ازاي ربنا يخلق هرمون ممكن يموتك؟ لا، هو ما خلقوش في الدم، هو خلقه في الاوعيه المعويه مع الاكل الممتص بس، وخلق له محطه يكسر فيها قبل ما يخرج على الدم. تاني يعني ربنا ازاي يخلق لك هرمون ممكن لو زاد يموتك؟ لو زاد يموتك. ازاي يخلق هرمون كده؟ اه يا باشا هو خلقه، بس خلقه يطلع مع الاكل واخره المحطه اللي يقف عليها الكبد وهيكسر هناك. ها ايه راي حضرتك بقى؟ انت الكائن الوحيد اللي قرر يحقن الانسولين بره، يحقن الانسولين بره مكانه الاصل. تخيل، انا مش فاهم انت جبت الفكره دي منين. يعني جبت الفكره دي منين؟ انت تحقن الانسولين بره محيط الكبد، بره البطن. هو هرمون معوي وبيطلع يخزن الماكول في الكبد، يخزن الماكول مش السكر، الماكول، لانه بيتم افراز الانسولين بعد الاكل مباشره مع اضطراب المعده، فيطلع يخزن سكر، يخزن احماض امينيه، دهون. ليه؟ عشان ساعه الجوع هو عامل حسابه مجوع. يقوم انت تلاقي ايه بقى؟ واحد بطنه منفوخه، واحد بطنه منفوخ وبينهك وداخل في غيبوبه، تقوم قايس له سكر يا باشا، ما السكر طالع لان الدم اللي وصل لدماغه قليل، فانا بعبي الحجم القليل سكر اعلى. يعني دماغك في التوقيت ده الدم اللي وصلها قليل. ليه الدم؟ ما هو انت يا باشا ما تنساش انا هوريك الرسمه ونقفل على كده عشان انا دماغي صدعت، ماشي؟ مع انك كنت ناوي اشرح حته في الكليه النهارده، بس مش مهم. بص، بص يا باشا، الرسمه دي بص، شايف؟ فاكر الرسمه دي؟ شفت انا بدور بقالي ساعه ازاي؟ اولا عشان انا رسام شاطر. ده واحد بطنه منفوخه، الدم هينزل لرجليه ازاي؟ ما ينزلش. ويطلع من رجليه ازاي؟ ما يطلعش. والدم اللي عند بطنه محشور، فيحصل ايه؟ الدم يقل، الدم اللي هيوصل دماغي قليل، يقوم الجسم والكبد بالذات يطلع جلوكوز زياده عشان يعبي شويه البلازما الصغيرين اللي رايحه لدماغك سكر اكتر. ما هو انت الترويه قليله، برافو عليك يا ايمان يا عاصي، الترويه قليله. الترويه ايه؟ قليله. فانا بعبي الدم القليل ده سكر اكتر، وبقلل شويه البروتين عشان يعرف يجري. يا باشا انا مهمه الدم في الاخر اجدد النسيج البيني بتاع دماغك، واجدد النسيج البيني بتاع كلاويك وبتاع الرئه. هو شويه كلام كده، يعني مش وظيفه الدم انه يبقى كتير، لا، هو عايز يغذي بطريقه معينه. دماغي بقى قاعد، يا باشا طلع سكر زياده. منين؟ من الكبده يا باشا، الكبد يشتغل. يعني وانا صايم يا باشا اطلع سكر زياده يا باشا؟ الدم بيلف بسرعه يا باشا، انا محتاج سكر اكتر عشان ما انا برمي بريت معين. يعني انا دلوقتي بخش الدماغ وبلف لفه في عدد ثواني معينه. في الثواني المعينه دي انا عايز ارمي سكر بطريقه معينه وارمي اكسجين بطريقه معينه، فانا ما عنديش، او كرات الدم الحمراء مش هتوصل هناك، فانا بعبي البلازما وبعبي كرات الدم الحمراء بسكر اكتر عشان لما توصل ترمي سكر واكسجين بسرعه وتاخد ميه وثاني اكسيد الكربون وتمشي. ما هو الحياه سريعه، انت فاهم؟ يبقى معنى كده ان انا بيحصل عندي دوره فائقه السرعه، دوره دمويه فائقه السرعه على كميه دم اقل من الطبيعي، فانا عايز اعبي الدم ده بحاجات اكتر من الطبيعي، فجري فيه يا باشا سكر كتير، جري فيه اكسجين كتير، وجريه بسرعه. هي دي القصه يا باشا. انت وجع دماغ امي بقى، سبت الليله الديفنس الميكانيزم دي، برافو عليك، ديفنس ميكانيزم. سبت انت الخرا ده وتقول ان هجان بسبب ضيق في الشريان التاجي. يا باشا انا بطن امي منفوخه اهي، انا حامل في الرابع وبلقف. يقول له اصل ال دي ال عالي، انا بعد ما اكلت سمين ياسمين، يقول لك انا بعد ما اكلت سمين تعبت بعد ما اكلت سمين انا تعبت. ايه ده؟ ما هو انت يا باشا انت قفلت معده حضرتك، لا سمين ولا ما سمنش، شوف انت طفحت ايه مع السمين، ما انت واكل السمين ده في عيش. انا كان ليا واحد اعرفه كان بيحط الكشري في عيش بلدي وياكله، ده طبعا شفت معاه سرطان المثانه وشفت معاه تغيير شرايين القلب وتضخم الغده الدرقيه سنين يا باشا، كنت بشوفه وانا صغير بيحط الكشري في رغيف بلدي وياكل ويقول لك اصل من اكل الدهون بيطلع لي دهون في الشرايين التاجيه. بص العطل والدقيق يا باشا والالتهابات اللي عملت ده يا باشا، وبطك المنفوخه على طول، عمري ما شفت له سونار ما كتبش فيه ماسيف ديستنشن اوف ذا كولون، جازيس ديستنشن، سيفير جازيس ديستنشن. دي بتسيبها انت وتقول لي في رمله عكله، ده هطل بقى، ما يبقى بعيد عنك اما ربنا يبليك بالهطل. يعني ربنا يبليك بواحد هطل. واحد هطل ازاي بقى؟ تلاقي حضرتك، شكرا يا ايمان، شكرا يا حمدي، تلاقي واحد عمل السونار سابق قولون المنفوخ، هو الراجل بتاع السونار كاتب قولون المنفوخ لدرجه كبيره جدا. ماشي؟ يقوم سايب دي ويقول لك ايه؟ اصل في رينال جرافلز. فانا سالتها سؤال، هي خارجه ولا داخله؟ قالت لي مش فاهمه، قلت لها يعني الجرافلز اللي هو شافها دي خارجه من الجسم ولا داخله عليه؟ قالت لي فقالت لي خارجه، قلت لها خلاص انت زعلانه من ايه؟ يعني ايه الزعل في كده؟ لقيت كالسيوم اوكسالات في البول، على فكره المفروض تحليل البول ده ما يتعملش اصلا. يعني تحليل البول ده كان بيتعمل زمان عشان ما كناش بنعمل تحليل دم، هم ما لقوش ليه فايده فسابوه. اشوف لك في اي هاكس بقى يا باشا، انا بعمل تحليل دم، انا عايز اشوف اسيتون، اشوف جلوكوز لو مفروض، لو عايز اشوف كرياتينين، اشوف يوريا، بعمله في ده. هو قال لي هجس بقى، طب شوف لنا بقى مايكرو البومين، شوف لنا في اوفا، في بيض بتاع ديدان، شوف لنا في دم. يا عم انت مال امك، ما تسيب ده بول وخرج يا باشا، هتعمل عقلك شويه بول. الله، يعني انت هتعمل عقل حضرتك وانت كبير كده؟ شكرا يا هدى غطاس، بشويه بول ما ده خرج يا باشا. هتقعد تزهقني في اللي خرجته كمان؟ طب رجعه، هات البول ده واشربه طالما انت متضايق ان خرج، ان الجرافلز دي خرجت. ماشي؟ زوجي كان استشاري جراحه عامه وكان بيتنا صيدليه في كل مكان ادويه، توفى فجاه والجراحين اصدقائه قالوا هبوط مفاجئ بسبب كتر الادويه، دي قوانين زمانهم ودراستهم، وانا بكره الادويه وده كان سبب الخلاف ما بيننا الله يرحمه. بس انت بقيتي كويسه وقلت لي وسجدتي خلاص يا استاذه رندا، مش كده؟ انت حضرتك سبت كرشك المنفوخ ده وقلت لي اصل سكري عالي، وطولي السكر والنبي. يعني يا باشا وانت بطنك تخينه كده، يعني وانت بص صورتك، بص صورتك في الظهر ازاي برضو، عرفت تخينه قد ايه؟ يعني وشفت انت بطنك تخينه قد ايه؟ نسيت البطن التخينه دي، البطن التخينه دي نسيتها، نسيت البطن التخينه دي. بص عينيك يا عيني بحلقت ازاي؟ ليه؟ جالك بقى جلوكوما، الضغط هنا عالي، فالضغط في دراعك عالي. بص ما هو انت عباره عن ايه بقى؟ انت تشيمبرز، انت عباره عن ايه؟ تشيمبرز، كابينه موصله، كابينه موصل في كابينه موصل في كابينه موصل في كباين. يعني البطن موصله في الصدر، موصله في الدراعات، موصله في الرجلين. فالضغط لو في الرجلين عالي تورم والدم ما يوصلش لصابع رجليك وتزرق، يعني وتلاقي رجليها لا مؤاخذه انا اسف تدوس عليها في كل حته، ما بتروحش وتخش وتطلع، انت فاهم؟ وضغط بطن يجيله حجاب حاجز يتفتق، الحجاب الحاجز بيتفتق في التوقيت ده رحمه بقى. ما هو البطن المنفوخه دي ارتجاع مريء بقى، تصب بقى على ده فوق. بطن منفوخه بقى، بص منفوخه ازاي؟ منفوخه يا باشا، الدم مش عايز يرجع ومش عايز يروح. فيبدا الجسم يعمل ايه؟ يعمل ايه الجسم؟ يخلي الكبد يطلع سكر. يطلع سكر ويوصله لدماغ ام حضرتك. عشان يوصل لها سكر ويوصل لها اسيتون، يعني يوصل لها ايه؟ سكر واسيتون. تقوم انت رايح للدكتور الشاطر يقول لك ان هجان والدوخه بسبب السكر والاسيتون، يقوم يديك انسولين ويقعدك في البتاع في المستشفى وتاخد محاليل، مش فاهم انت بتعمل ايه؟ المحاليل فايدتها ايه؟ مش عارف، انا مش عارف صراحه، ولا الانسولين فايدته ايه. انا بقول لحضرتك اهو، انت بطن امك منفوخه، فضي ام بطنك وخلاص. الانسولين اللي طلع بشر، مفيش حاجه اسمها انسولين، ربنا ازاي يخلق هرمون لو طلع بزياده يموتني لانه ما بيعديش الكبد. بص انا هفهمك، انا مش عارف الرسمه دي هنا ولا لا. ال يا باشا محاليل ياما، عمر بن الخطاب بيقول لك محاليل ياما. ايوه بالظبط يا باشا، انت دلوقتي لازم تكون فاهم حاجه، ان بطنك باللي جواها يعني الامعاء بالحاجات دي اخرها بتقف عند الكبد، يعني الكبد بيكسر. عشان كده لو خدت قرص بنسلين عباره عن 1000 جرام، اللي قصدي 1000 مللي جرام اللي هو 1 جرام، يعني في في 80% منه هيتكسر، هيوصل لك 200 بس من ال 1200، لان ال 80% هيتكسروا في الكيمو. الانسولين هيتكسر منه 80%، بنسميها ايه؟ فيرست باس ميتابوليزم. فيرست باس ميتابوليزم يعني ايه؟ يعني نصه بيتكسر. الكبد كده كده ما بيفهمش، انا ما بخش عندي كيمياء وتخرج بره. يعني الاميليز واللايبيز كانزايمز، البنكرياس بيفرزهم يكسر بيهم دهون ونشويات. بعد ما يكسر ويمتص هو النشويات في صوره جلوكوز، الانزيمين دول انا باخدهم ككبد واكسرهم ويطلع منهم جزء في الدم، ده اللي بقيسه بقى اسمه الاميليز لايبيز، ده اللي فضل بعد تكسير الكبد. عشان كده الكبد واقف في النص مصد، ما عنديش حاجه اسمها انسولين يعدي، يتكسر ويخرج منه 10% والباقي هيطلع على الرئه يتكسر. يبقى انا عندي محطتين معالجه قبل ما محتويات الامعاء تطلع على الدم، الكبد اول محطه والرئه المحطه الثانيه قبل ما القلب يضخ على دماغي. ما انت تفهم، ما انت دلوقتي عشان كده لو انت بلعت فرضا، انت بلعت دوده اسكارس، واللي دوده الاسكارس دي بعد ما بلعتها قامت مطلعه يعني بويضه، فالبويضه دي تم اختراق الجدار الامعاء ودخلت على الدم البابي. دلوقتي الدم البابي هيروح على الكبد، يعني دلوقتي انا كلت دوده اسكارس وقامت سايبه بويضه، البويضه دي شقت جدار الامعاء ودخلت منه على الدم، الدم راح على الكبد اول مره، يا الكبد يعمل له انترابمنت يعني يقفشه. عمرو رياض صباح الفل، ازيك يا عمور عامل ايه؟ عمرو رياض اخويا استشاري النساء، اخويا وحبيبي، ازيك يا عمور عامل ايه؟ يا اما البويضه دي هتخرج من الكبد وتنفد من شبكه الكبد وتطلع على الرئه، يبقى الرئه تاني انترابمنت. يعني عشان كده انا ممكن اشوف البيضه بتاعت الدوده دي في حتتين، يا في الكبد يا في الرئه. الدوده بتاعت ال بالهرسيا تسيب البويضه بتاعتها في الكبد وفي الرئه وفي المثانه، لان كده كده الكبد والرئه فلاتر، فلاتر قبل ما يوصل الدم بتاعي هرمون انسولين جلوكاجون جي ال بي 1 لازم يعدي على الكبد الاول يتكسر. خدت بنسلين هيعدي على الكبد يتكسر، خدت قرص اوجمنتين هيعدي على الكبد يتكسر، يبقى الكبد مصد. عشان كده ما بيديكش الانسولين بالبق، يقول لك الانسولين هيتكسر في المعده عشان خاطر هو بروتين. لا يا باشا، هو المفروض الانسولين ما يتحقنش غير بورتال في الوريد البابي، الانسولين ما ينفعش يتحقن تحت الجلد، ده جريمه، ربنا ما خلقهوش يتحقن في الحته دي اصلا، خلقه يطلع مع الاكل وبس ويطلع جوه البطن ما يخرجش بره، يعني ما يحقنوش بره. ما اقولش الحق انا يا باشا، انت كده دورت على السكر اللي خرج من الكبد، انت بتخرج مش اللي امتص، اللي امتص خلاص دخل على الكبد وتخزن، انت بتخزن اللي بره دلوقتي، يعني انت بتكسر في مقاديفي ولا لسه الكلام ما تفهمش؟ الانسولين هرمون بيفرز بعد الاكل مباشره وفقط، مفيش حته تانيه بيفرز بعد الاكل وفقط، وبيتم تكسيره في الكبد ورا الرئه، هو كده اللي انا اعرفه. اي كلام هكس بعد كده هكس، اي كلام هاري احقن واصل نازل السكر بصعبط. ربنا خلق الانسولين وعارف اضراره، فخلقه محبوس جوه دوره دمويه قصيره اسمها البورتال سيركيليشن، الدوره الدمويه المعويه البابيه، وبينتهي دوره هنا، بينتهي دوره فين؟ هنا عند الكبد وبس، ما يطلعش بره. لو خرج بره الكبد بقى يحصل التقنيه، عشان انت عامل ايه؟ انسداد معوي، فالانسولين بقى عمال يطلع. فعشان كده الناس كل اللي عندهم سمنه ده عنده التهاب بنكرياس مزمن وافراز زياده من الانسولين، وبيخرج من الانسولين كميه كبيره بره منطقه البطن بره منطقه الكبد، فعشان كده بيعاني من سمنه مفرطه بقى ودلدله في كل حته، صدره مدلدل وايديه مدلدله وظهره مدلدل وبطنه مدلدله. هو ده، ده انسولين خارج منطقه دمويه الامعاء، خرج بره، وده مش طبيعي، ده مش بتاع ربنا خالص. ربنا خلق الانسولين يطلع من الحته دي واخره المحطه الاصليه بتاعته عند الكبد. اسناني ضعيفه وبشرب مشروب الطاقه ده بالسلامه يا باشا. اسمه فهد البدو، الف سلامه عليك يا كبير، بالسلامه يا باشا. حاله انغام بالظبط. اي حد بياكل غلط وعنده انسدادات معويه بانتظام او بياخد انسولين، كل دول عندهم التهاب مزمن في البنكرياس بالطول. فاهم ولا مش فاهم؟ بالطول. لسانك ملتهب، معدتك ملتهبه على طول كده، لسانك ملتهب، معدتك ملتهبه، وضغط بطنك عالي، ودايما عندك امساك وانتفاخ. يا جماعه اما تيجي تكلمني وتقول لي انا عندي صداع، قول لي بطنك اخبارها ايه. شكرا عمرو رياض يا باشا، والله شكرا عمرو رياض يا جماعه، ده اخويا وصاحبي ودفعتي، استشاري النساء واستاذ النساء في جامعه عين شمس، قبل يعني انا ما اترفد بقى، او قبل انا ما استقيل، او قبل انا ما اغور من هناك. وحشني يا عمرو، يا رب يكون بطلت دواء السكر يا عمرو، عشان دواء السكر غلط. استاذ محمد فياض بيقول يا اسطى ضياء ازاي التدخين مفيد؟ انا بحب اقول لك وانت مال امك. حلوة؟ حلوة دي؟ بسطت كده؟ بزعل قوي من الناس دي، بزعل قوي والله. بس زيادة العرق، زيادة العرق من أكل حضرتك برضو، بطنك هتبقى منفوخة، بطنك مالها؟ منفوخة. حضرتك لازم تكون فاهم إن أنت لو لبست قميص ضيق شويه، يعني انت لو لبست قميص ضيق شويه كده ماشي، وجيت تاخد نفسك مش هتعرف تاخد نفسك، فتلاقي الناس قاعده في البيت ايه، مرحراحه. صح؟ ليه؟ هو عايز يلبس واسع. ربنا خلق لك بطنك عشان تروح وتيجي معاك، يعني خلى بطنك تروح وتيجي معاك، فخلق لك هنا عضلات تطلع وتدخل، شوك ابزوربر، عشان لو نفسك اتخنق بتكح او بتعطس تتفرد معاك، بتحزق على حمام تتفرد معاك، لكن لو خلق ده عظم انت كنت مت يا باشا بكره الصبح. ليه؟ لان انت مجرد ما اكلت واتنفخت، واتنفخت على كلوزد سبيس او مكان مقفول، الضغط قلي فجاه في بطنك، انت مت، خلصت. فربنا خلق بطنك عشان تروح وتيجي معاك، فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من وعاء يملاه ابن ادم اشر من بطنه. مفيش أشر من وعاء يتملي غير بطنك، لأن هو تحت إدارتك، قلبك وضغطك مش تحت إدارتك. شكرا عمرو بيس، أشكرك يا باشا، تقولش كده. أشر من بطنه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. وأما كان يجي يقعد صلى الله عليه وسلم يقعد كده، يعني يقعد كده يا باشا، بيعمل القعدة دي بتعمل حاجتين. أنا أولا بفضي الكبد اللي هو الهيباتيك فين بقى، اللي هو الوريد اللي طالع من الـ من الـ من الـ من الكبد. الوريد ده مليان اسيتون، مليان سكر، مليان احماض امينيه، مليان البومين، ده تصنيع كبدي، و اتش دي ال طازه نايف، و ال دي ال طازه دلوقتي حالا طالعين من من من هنا بضغطتي دي على الرئه دلوقتي. حلو. غير ان ضغطتي دي عملت لي زياده في ضغط البطن، فما اجي اكل باكل على قد ايه ضغطي الجديد، مش باكل وانا نايم كده وبعد كده بتعدل، لا، انت حضرتك بتاكل، الحركه دي انت بترفع الضغط بتاع بطنك، بتعمل دي كومبريشن هنا للحته بتاعت الدم الوريدي اللي جوه الكبد فبيطلع لفوق، وزودت ضغط البطن، وانت بتاكل بتاكل على قد الضغط الجديد ده، فما تقوم تتعدل ضغطك هينزل فتشرب بعديها. سهل ولا لا؟ وعاء البطن عشان نفسك، وعاء البطن عشان نومك، وعاء البطن عشان نفسيتك. حتى ال يعني الرهبان اما بيجي يخش في مديتيشن وتامل وحالات تامل، ما بيخش يا باشا وهو واكل، لازم يكون صايم بالايام يا باشا والساعات الطويله، ولا الكلام لسه مش واضح؟ يعني انت منين منين شفائك في اكلك؟ اللي يقولك كل حم، بص عمرو رياض يا جماعه، عمرو مش كانوا بيحموا طلق زمان بالبيض عندنا في ال، ما انا كنا امتياز مع بعض، فاكر يا عمرو ولا لا؟ في الاستقبال بتاع النساء الست بتحمي الطلق بايه؟ مش بالبيض؟ بذمتك ذكر في انهي كتاب ده او انهي يعني نص مقدس؟ هل تحموا الطلق بالبيض؟ يا ربنا يسامحهم اللي اخترعوا السفره والسفرجي، يعني انا كان نفسي يبقى عندي سفرجي يبقى اسمه عبده، اقول له طبخ لنا النهارده ايه يا عبده؟ يقول طبخ لكم النهارده شكشوكه يا سيدي. ماشي؟ طبخ لك شكشوكه يا سيدي، فاهم؟ وتبقى انت مبسوط، فاهم؟ كده. ما تكشطرش البصل يا عبده عشان المدام بيجي لها انتفاخ. يقول لي حاضر يا ضياء باشا. انا مبسوط قوي، كان يبقى سفرجي وسفره، بس انا ما لا عندي سفره ولا عندي سفرجي، يعني انت فاهم. عاوز حاجه لارتجاع المريء، بالله عليك رد عليا. كنترولوك او نيكسن. الناس يقول لك حاجه مستفزه جدا، عايز حاجه لارتجاع المريء، مش فاهم ده ولا ارتجاع. عندي الزايده الدوديه، خد دواء الزايده الدوديه، ايه المشكله يعني؟ ما تاخد دواء الزايده الدوديه. العطر اهو يا استاذ خالد. استفراغ المعدة عن طريق التقايؤ ينفع، استفراغ القولون عن طريق الحقن الشرجية ينفع. فضي يا بابا بطنك، بابا بطن حضرتك امانة في ايديك، لله ما تسيبش بطنك منفوخة خالص. وعلى فكرة احنا زمان كنا بندرس في الفسيولوجي بتاعت النساء، الست الحامل ضغطها بيتغير ودخولها الحمام بيتغير وزلال البول بينزل في الزلال بينزل في البول يا باشا. التغيرات دي تغيرات فسيولوجيه بتاعت ربنا، وضغطها بيزيد، انت فاهم؟ التغيرات بتاعتها. انت برضو نفس القصه، ضغط بطنك بيزيد زي الحامل بالظبط، تبقى انت زي ست الحامل. انت هل فرق ايه فرقك بست الحامل لما يبقى بطنك كبيره كده؟ يعني الاستاذ جورج سيدون مثلا بطنه دي، انت ليه ما قارنتهاش بست الحامل؟ مش فاهم. ولا هو عشان راجل ببطن تبقى عادي؟ لا، بطن حضرتك الكبيره دي بتاثر على سعادتك توتالي زي ست الحامل بالظبط. مبروك، انت حامل في 2 كيلو غازات، 2 لتر غازات. يوسف السيد بيقول لك انا مولع فله حمراء وانا معاك. الله، في يعني ايه فله حمراء؟ فله حمراء هو دي علامه السجاير؟ فله حمراء حلو باشا. ما هو دليل ذات التعرق؟ سلاح التلميذ. يعني دليل ذات التعرق سلاح التلميذ، انا اعتقد هذا. ما هو دليل سياحه الطالب؟ هو ذات التعرق. انا احب وفي طبق اصفر على اللسان، بيبقى مع زيادة التعرق، الاثنين بيبقوا طبقة صفراء على اللسان ومع زيادة التعرق. الإجابة تونس. الإجابة في فار بيلعب في عبي. أنا الفار بيلعب في عبي يا أستاذ. اتصرف، يا تقتل الفار يا تقتل عبي. أسئلة بتبقى طالعة من ألمظات. دماغه دي ألمظات. أنت فاهم؟ دماغك دي ألمظات. ينفع المغنيسيوم اوكسايد لتفريغ البطن؟ قصدك المغنيسيوم صلفيت مش اوكسايد، المغنيسيوم اوكسايد ده انت هتولع في بطنه. المغنيسيوم صلفيت اللي هو الملح الانجليزي، شفت ده مذاكر عند الولا كريم كزبره. ينفع المغنيسيوم اوكسايد اي حاجه، هنضرب له اي مغنيسيوم في اي حته وهو هيرد، انا اللي هرد. رديت اهو يا باشا، مذاكر بقى. مغنيسيوم صلفيت، مغنيسيوم زحبوتيت يا باشا، ينفع يا باشا. بس المغنيسيوم اوكسيد بالذات هيحرقها لو انت هتاخد. يعني لما تاخد مغنيسيوم يا باشا بلاش تاخد اوكسيد، انا قصدي اقول كده. يا باشا لله، محدش يشرب سجاير، عشان السجاير هتجيب لك جلطه، مش فاهم ازاي. هذا الدخان سيموتك ويموت ابنك ويموت الجنين في بطن مراتك وسيموت الجنين في بطن خالتك، فاحنا عايزين تباعد اجتماعي. الامراض منتشره اليومين دول في اي عطسه، في اي كحه، في اي رشحه، في اي لمسه، في اي همسه. تباعد اجتماعي. فهمت؟ البس ماسكات واقعد محتاط وابعد عن اي زعبطات. التباعد اجتماعي. اكره التدخين السلبي، تباعد اجتماعي. والامراض بتزيد. والسرطان بيزيد. وقطع الرجلين والصوابع بيزيد. وحاطين دلوقتي بقت شركات للأعضاء واستعدت الأعضاء. إيه ده؟ أيها الشخص الضعيف الرضيع، ربنا بيقول لك خلقك في أحسن تقويم، وأنت يعني أنت خارج التقويم خالص، ضعيف رضيع مسكين، شوية سكر بهددوك وجرثومة فشختك نصين، وشوية حر جابوا لك انعدام في الخصوبة. كانوا بيقولوا لنا زمان كده يا باشا، بيقولوا لنا كده زمان، حضرتك خصوبتك راحت من الحر، صهد العربية، دخان سخونية الموتور، سلقت الخصية. وانت طبعا انت دماغك في قالك السخونية، اقول لك عشان كده السواقين ما بيخلفوش، تطلع تلاقي السواقين هم اللي بيخلفوا بس، انت فاهم؟ يعني انت السواقين بس هم اللي بيخلفوا. طب السخونية يا باشا مش عارف، يمكن عملت لك دوالي يا باشا، الدوالي من الحبسة. يعني تتخيل واحد بص بطنه عاملة كده، يعني انت فاهم؟ الدم اللي عارف ينزل كده ولا يطلع كده، فيا باشا كله جاله دوالي، رجليه فيها دوالي ويورم، حاجاته يجيله فيها دوالي عادي يا باشا، مش من السخونية. سخونية ايه؟ انت هو انت معمول على انهي حرارة؟ يعني ظبطينك على انهي حرارة؟ ضعيف والله يا استاذ عمر، ضعيف. القهوة على الريق مضرة؟ لا اشرب، بعد ما تشرب القهوة على الريق اي حاجة بعدها مش تبقى على الريق. يعني القهوة لحد ما تيجي تشربها، بص اهي انت دلوقتي على الريق صح؟ هشرب القهوة اهو، ما بقتش على الريق. انا مش فاهم فين السؤال، يعني الاستاذ اللي سال السؤال ده رش ميه قبل ما تشرب القهوه. الاستاذ خالد سال سؤال بينم عن ذكاء فطري، هل يجوز شرب القهوه على الريق؟ لا، اشرب قبلها قهوه عشان القهوه دي ما تبقاش على الريق. اي حاجه، شرب اي حاجه، رش اي حاجه، لكن سجاير على الريق يا خبر ابيض. وانا مخلوق يا باشا على الريق، انا لحم بطني. الله، ده الناس لما بتحب يقول لك انا بحب افكر، بعض افكر على لحم بطني. يا جماعه فين زكا زهير؟ البطن دي اوعى تنساها، نهجانك بدخول الحمام، بالصداع، بالام الزبحه الصدريه، بالشلل الرعاش، بالتنميل والشكشكه، مش هيحصل. وتلاقي يقول لك انا صحيت لقيت دراعي واقف كده، ودراعي كنت عامل كده، دراعي قاعد منمل ساعه يا باشا لحد ما قولونك فك. اما قولونك فك انت فكيت، يعني الموضوع بقى مش، يعني الموضوع سهل، الدم مش عارف يروح منك امك فين، انت محلق عليا، يعني انت ايه محلق عليا، سكر واطي وال دي ال واطي ودهون ثلاثيه موطيهالي واسيتون انت منع امه بالانسولين، فانا الدم حتى بتاعك فقير، يعني مش كفايه قليل وفقير، يعني دم قليل وفقير. الله، دم قليل وفقير وعايزه يغذي أعضائك التناسلية إزاي؟ هيغذيها بإيه؟ ها؟ ونقف لحضرتك ليه أصلاً؟ ها؟ إذا كان غذاك كله متزفت بزفت، يعني ضغط واطي وسكر قليل وال دي ال واطي ودهون ثلاثية واطية وأسيتون مفيش، وأنت ده اسمك دم بس، أنت اسمك دم بتجري كده وخلاص، ولا بتغذي ولا بتشفع من جوع ولا بتقوم الميت، ألف سلامة، ما لكش لازمة يا باشا. وفي الاخر يقول لك ايه؟ انت ايه دكتور اللي بتقوله ده يا باشا؟ انا بقول لك الحقيقه يا باشا. الله، وما انت عايز تعمل ايه؟ يعني لا فلوس ولا حاجات. ده كده بقى في تضخم. ده مش في مش انفليشن، ده ستاج فليشن. يعني ده ستاج فليشن، انت وصلت بعد الانفليشن بشويه، بعد التضخم بحبه. ستاج فليشن يا باشا، انت كده في مرحله الانهيار. وعايش. زك مجدي بولس حبيبي، دكتور مجدي بولس ده بقى من حبايبي قوي قوي قوي، بيصبح عليا على طول وبيلغيني على طول. انا بحبك قوي يا مجدي والله العظيم، وبفتقدك عشان تبقى انت فاهم. يعني الاستاذ فهد البدو بيقول لك انا نحيف اكل رز ولا عيش، انت خليك في البيبسي بقى يا فهد البدو، انت فهد البدو بنفسك يا ابن اللعيبه، اسمه برضه مش سهل، فهد البدو، فهد الودات ايه ده؟ نباتي ده، عايش على الجرجير واسمه فهد البدو، الصقر الجارح، وعايش على ايه؟ انا باكل خس وجرجير. انا نباتي، تفكيرك انت ليه نباتي في تفكيرك؟ ليه تفكيرك تفكير كراتة؟ اللي عنده برد يعمل ايه؟ يصوم، يصوم وياخد عسل ابيض، يعني يصوم يصوم يصوم ويفطر على عسل ابيض، فاهم؟ يصوم يصوم ويفطر على عسل ابيض. والله لو اللاكستف جابت نتيجه انا موافق، ما جابتش الحقنه الشبجيه تجيب نتيجه، لكن الاصل في الموضوع زمان احنا ما كان بيجي لنا عيان في الاستقبال نغسل المعده، نعمل نفضي بطنه، عيان الهيباتيك كوما والغيبوبه الكبديه بيفوق بعد الحقنه الشبجيه. يعني عيان الكوما الهيباتيك كوما. هيباتيك كوما يعني ايه؟ يعني غيبوبه كبديه. طب ايه علاقه القولون المفضي يا باشا؟ القولون المفضي ضغط البطن قل، الاحتقان اللي جوه البطن راح، الدم اللي خارج بدا يبقى كميته اعلى فبدا يغذي اماكن اكتر. انت فهمت القصه ولا لا؟ هتلاقي حسن من سوريا اهو، حسن من سوريا ده رهيب، متعدد الـ متعدد الـ الـ البتنجان، انت فاهم؟ الحمد لله كان عندي كلكع في الصدر راحب على النظام. اه الحمد لله هو ده. بص كربونات الصوديوم، بص هري بقى ده هري، ميه الكربونات الصوديوم، الكربونات الميه اللي هو البيكنج صودا دي البيكنج صودا دي بتطلع في حته معينه، بتطلع من البنكرياس عند مستوى ال 12. انت ما بتاخدها ببقك ملهاش فايده، انها هتعادل حمض معدتك. انت دلوقتي ما بتاخد الصودا، الصودا ميه ازيك يا ساره، الصودا اللي هي الميه الغازيه، الميه الغازيه، الغازيه لازم تنزل. يعني الصودا دي عباره عن صوديوم بايكارب اللي هي بيكنج صودا، دي متدوبه عشان تدي اللي هو الايفيسرنت سنس اللي هو فقاقيع، ده بتشربها تحس فقاقيع كويس، ومليان ثاني اكسيد الكربون، يعني مليان ثاني اكسيد الكربون. وفي الاخر يقول لك ايه؟ السجاير مصدر لثاني اكسيد الكربون ومصدر لدعاء مهاره. بتقول لك امير بيسلم عليك ومستني الصوره اللي هتبعتها له. على فكره امير رسم لي صوره، هو رسمها لي في غفله، يعني غفل امه وهو رسمها، بس ظهر رسمها بسرعه. هوريها لكم المره الجايه، هي صوره حلوه الصراحه. يا باشا اصل هو بيقول، انا بقول لسعادتك اهو، انت بتاخد الصودا الصودا البيكنج صودا سك وبتاخد معاها ثاني اكسيد الكربون، فانت يا باشا كده كده انت بتتسم دلوقتي. يعني فاهم انت بتتسم ايه؟ فهد البدو ده اه ممكن تلاقي عنده اه. طب صدق اعمل له بلوك؟ ولا حسن، انت حسن صدق انتوا فكرتوني بيه؟ ولا انت حسن يا اهو اهو، ولا انت حسن صح؟ اطلع من دول، انت محمد كرع فاهم؟ لا مفيش حاجه اسمها غسيل المعده ريسكي، ده شويه ميه وبترجعيها وخلاص، مفيش ولا تعقيم ولا حاجه. بصي العيال اذواق، مفيش حاجه اسمها ميكروب دخل معدتك من بره، انت معدتك فيها انيل من اللي بره، انت لو رجعتي علينا هتعدينا، اللي داخل لك مش اكتر من اللي خارج منك. فمحدش يعني يا باشا انت ما بتقعدش تغسل لي ايدك وتعقم ومش عارف ايه، ده هاكس ده كفته ده باشا، ننضف ايدك كده واقعد كل، ما تفلقناش ولا تعقم بكلور ولا الرخامه بتاعت المطبخ بتعقم يا باشا، مش العبط ده يا باشا. انت بتبص للميكروبات ولا لحته اللحمه اللي قد كده اللي مليانه مبيد مثلا السم فيها قد كده؟ هتبص للبيضه اللي قد كده ولا الميكروب اللي كان في ايدك وانت بتاكل البيضه؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله؟ انا مش فاهم. إيه؟ تلاقي واحد داخل يقول لك محتاجه تعقيم، ما فيش حاجه اسمها تعقيم، اقفل بقى بقك. الله، اصل انت قعدت بره فمش عارف جالك ايه، اصل لمست ايه فحصل ايه يا باشا؟ ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. انا جسمي معمول كاوتش، ما بعديش حاجه جوه وما انا يا باشا كاوتش. الله، تقول لك انا هغسل ايدي وهعقم واصل عايز يا عم تعقم يا باشا، انا كاوتش، انا كاوتش، انا اغسل ايدي كده واقعد انا باشا، انا بعد كده هبقى بترول، انا هبقى بترول بعد شويه. فانت يا باشا انت فالقنا ليه اصلا؟ انا يعني ليه حضرتك وكويه وكلور وكحول ورش؟ ما ترشش يا باشا، كل يا باشا اقعد كل، ده شويه تمر على حته عيش ما حاطه بيعملوا بايديهم كده وياكلوها يا باشا، انفض لك من التراب يا باشا وكل وخلاص. ما تفلقنيش بقى، مفيش حاجه اسمها امراض معديه، ده هكسه، امراض معديه دي هكسه بالمناسبه، يعني امراض معديه دي هكسه، مفيش حاجه اسمها امراض معديه، انا مش مقتنع بده اصلا، انا مش مقتنع بده اصلا، مش حاجه اسمها امراض معديه، هو مفيش غير الطاعون بس. ليه انتشر بقى يا باشا؟ ده دم من دم من دم من دم. يعني برغوت بيعض وفار بيعض. برغوت نقل للفار والفار عضني، فخلاص يا باشا ده عضني، ده عضني بسم، فده السم دخل. مفيش ايدز اصلا يا باشا، اتش اي في ما مش معترض، لا اتش اي في ولا اتش بي في هيباتايتس ولا الكلام الهوكس ده. خلاص مفيش الكلام ده. خلاص انا خلصت. انا استاذ فهد البدوي انا مبسوط منك، عارف انت لو حسن ابسط اكتر. ليه؟ لان انا اما بشوف حسن ده ببسط قوي قوي قوي قوي. مفيش حاجه اسمها جلوتين يا بابا، انا الاكل كله فيه جلوتين، محدش يقول لك جلوتين سبب كذا، ولا جدري حد، ولا جدري. هو جدري ده جالك منين؟ هو جدري ده ما ظهرش قبل ما هم ما يعملوا التطعيم، ما ظهرش يا باشا جدري، وبيجي سيلف ليميتنج بالمناسبه. يعني الجدري او الحزام او هيبقى سيلف ليميتنج كل. فهد البدو بيقول لك مش حسن انا اسمي سعد. طيب انت بقيت اذكى يا حسن، انت بقيت اذكى الفتره اللي فاتت دي. الجزام والتي بي والتي بي والحاجات دي كلها اسمها مايكرو بكتيريا ما نعرفهاش يا بابا، ما نعرفش عنها حاجه، انا ما اقدرش احكم عليها لانها ظهرت بعد الاكل الغلط. يعني ما سمعناش عنها زمان. انت فاهم ولا لا؟ لكن الجزام موجود. فاهم؟ سعد خلاص ماشي. لكن معدي ولا مش معدي؟ لا ما نعرف، انا ما اعرفش قصه معدي ولا مش معدي. ولا التي بي حتى معدي، هم كانوا بيحبسوهم مع بعض. ما حدش يدينا فايده في الموضوع ده. ما حدش يدينا فايده في الموضوع ده خالص، ما شفناهاش، انا ما شفتش اصلا سل لحد النهارده غير مره ولا مرتين. الانسولين وظيفته ان هو يخزن الاكل دهون، مش بيتخن، هو بيخزن الاكل دهون. لكن واحد عطس في وشي فجاب لي حاجه اسمها كورونا فصل، مش ما فيش الكلام. مش مقتنع انا بالحوار ده خالص، لكن الطاعون ده حاجه عضتني. يعني حاجة عضتني، الفار عض ده وده عض ده وعض ده، فنقل السم، السم السم في السم جوه دمي. فأنت حسب تفاعل جسمك، في ناس كانت بتجيلها وتعدي، في ناس لا جالها سخن خلاص بدأ دمه يتخثر ويموت. فهي قصة كده، لكن الكورونا ده اشتغالة، الاتش اي في وايدز اشتغالة. أنا معايا أربع حالات ايدز هاكس، ولا بياخدوا ده ولا بياخدوا حاجه ونزل الفل دلوقتي. الناس بتختلط عليها الامر بين العلم والسخريه؟ لا ده انا هسخر واسخر واسخر. تقول لي عامل صخور رئاسيه؟ عامل يا باشا صخور رئاسيه، واسخر واسخر واسخر. الاستاذ بحر عنده زلال مرتفع 3000، ممكن ينزل؟ اه ممكن ينزل، بس مش عارف هو ينزل فين، بس ينزل يعني. الغذائيه لازم تنزل. فر من المجزوم كفرارك من الاسد. لا انا اللي اعرفه كلمه واحده في الحته دي، ما اعرفش، اللي اعرفه كلمه واحده بس، لو لقيت بلد فيها طاعون لا تدخلها، ولو جوه ما تخرجش منها، بس بس خلاص. لان انت ممكن تكون شايل البتاع وانت خارج، هتتعض تقلب كده طبعا. ما اعرفش بقى، ما شفتش جزام عشان ما اقولش انا ما افتيش، ما شفتش ليبروسي. الليبروسي اصلا منتهي من العالم من بدري، فما شفتوش. انا ما شفتش ليبروسي خالص، فما حدش يقعد يفتي بقى ويقعد يقول لك الجزام. ما شفتوش الجزام، انا ما شفتوش، ما شفتوش. واحد جالي النهارده اسمه ايمن جورج، بقاله ما اعرفش الحديث ده اصلا، ما اعرفوش. قال بقاله سنة على النظام، بيقول لي ما جاليش ولا مرة دور برد. ما جاش ليه في الموسم بتاعه يعني؟ طيب يا باشا المواسم دي مواسم أكل. إيه بابا دخل علينا بكيس برتقان وكيس يوستافندي وعشان فيتامين سي، تلاقي كلنا رشحنا النهارده، كلنا رشحنا، بس خلاص. مفيش إيبولا يا باشا، مفيش فيروسات، مفيش فيروسات، مفيش فيروسات معدية. يشيل بقى القصة دي من دماغك. الفيروسات دي شوية تراب، تراب موجود في من سنين السنين، دي الرسائل الاولين يا باشا، ما بيعملش حاجه. خلاص؟ ما بيعملش حاجه، والنبي والنبي بالذات دي التي بي والبتاع ده والجزام دول بكتيريا مش فيروسات. دي بكتيريات. يعني المايكرو بكتيريوم ليبري ده بكتيريا، والمايكرو بكتيريوم تي بي بكتيريا شبه بعض، هما اتيبيكال. هما اتيبيكال يعني ايه؟ يعني مش شبه البكتيريا المتعارف عليها، ناقصهم حاجات. فبيسموها شبه البكتيريا او مايكرو بكتيريوم. فاهم قصدي؟ لكن انا ما شفتش جزام الصراحه يعني، بس ما شفتش جزام، ما شفتوش والله ما شفت. بس التسدي للرجاله يا باشا ده اضطراب في النخاميه، لازم الباشا ده ضغط بطنه ينزل، ولو ضغط بطنه نزل والموضوع اتحسن خلاص الراجل بقى كويس خلاص. بس واحد بيقول لك انا عندي سكر نوع اول، ان شاء الله معانا هيتحول للنوع الثاني، يعني ان شاء الله شويه مجهود بسيط واحنا هنحوله لك للنوع الثاني ان شاء الله بامر الله. زي واحد كتب لي قبل كده حسبي الله ونعم، انا جالي مقاومه انسولين بسببك بسبب نظامك الغبي. طبعا الولد ده ذكي جدا يعني، هو من اذكى الشخصيات، وما كنتش عارف ارد عليه لان هو جاب لي قصف جبهه، يعني ضربني في مقتل بين حواجبي، ما بقتش عارف ارد عليه. مسمرني مسمرني طبعا، الناس العلم بتاعها بقى فائق. وبعدين الراجل قال لي مقاومه انسولين، فانا طبعا اترعبت. وتلاقي ناس داخله تقول لك حسبي الله ونعم الوكيل فيك، فاهم ليه يا مدام؟ موت مش عارف مين قريبي، انا اللي موتته حضرتك، طب هو يبقى شهيد، حضرتك فاهماني؟ يبقى هو شهيد كده، حضرتك فاهماني؟ يعني لو هو حصل مشكله على الفيسبوك على البث، فحضرتك دلوقتي عاطف، احنا لسه بنفكر في الموضوع ده لكن انا لسه ما عملتوش. تامر محي الدين، بص يا تامر محي الدين، في واحد كان اسمه تامر قبليك اسمه وجدان، كان قاعد لي برضو كده كل شويه ايه يخرج من البث ويرجع يقول لي رواه البخاري في صحيحه ويخش يعمل لي كده، فاهم؟ فعملت له بلوك، عارف ليه؟ عشان مش عايز صداع يا ابني، انا مش قاعد في منصه بتناقش معاك دين خالص، انا بقول لي سعادتك على اللي اعرفه علم، نقطه نقطه، حلو الكلام؟ فانت دلوقتي عايز تخش بقى تتكلم دين، انا موافق يا باشا، بس انا مش هبقى خبير في كل الكلام، فاجهز لك في كلام، اجهز كلام يا باشا وارد عادي، بس اللي انا عايز احكيه ان اجسامنا والاكل اللي بنتعرضه النهارده مش زي سابق قبل كده، ماشي؟ يعني انا مش سابق يعني ايه، يعني حضرتك الاكل بتاع النهارده بالكيماويات اللي فيها النهارده غير سابق، ما حصلش قبل كده، الانسان ما تعرضش لكذا الكم من هذا الاكل وهذا الكم من الدواء والكيمياء، ما تعرضش قبل كده، ما تعرضش على من ايام ادم لحد النهارده ما تعرضش لده، فهو دلوقتي بيتعرض ده، بيتعرض لده، فتعرضه لده هو بيتفاعل معاه، فجسمك ما بقاش جسمك، حتى الريفرنس رينج، يعني انا دلوقتي لو حطيت لك ريفرنس رينج وقلت لك ده اللي لقيناه على الناس، الناس دي كلها واكله دقيق يا بيه، واكله بيض واكله فراخ، فما اعرفش احكم عليك معاهم. يعني انا حتى يوم ما عملت على الناس اللي ما بيشتكوش عملت ريفرنس عليهم، ده مش قانون مش قران، ده ريفرنس معمول على 100 واحد احنا ما بيشتكوش مع مختلف الاعمار، فعملنا ريفرنس رجاله ريفرنس ستات، ودي يا معلم ودي يا جدي والناس، واللي خرج بره المعادله يبقى انت ابنورمال، انت غريب يا باشا، انت عندك ارتفاع في الكوليسترول الضار، بس موت في جلدك انت بقى، وانت حته كاوتش يا عيني مسكين، انت بني ادم كاوتش على رجلين كده، خايف على نفسك وعايز تعيش مدى الحياة وتعمر في الدنيا، مش عارف عايز تعيش ليه كتير، مش عارف، بس انت عايز تعيش كتير وبتحب ان انت تعيش كتير، مش عارف ليه، بس ماشي عيش، بس كاوتش او طين، ما انت في الاخر بعد ما تبقى طين وتتحل هتبقى بترول واعمل منك كاوتش، فانت كاوتش، انت رابر فعلا، انت كاوتش صلصال صلصال كاوتش، فانت كاوتش كاوتش على ارض كاوتش، فاهم؟ تموت وتبقى بعد كده بترول، والبترول ناخده نكرره، وفي التكرير في النص هيطلع منك كاوتش، فانت كاوتش على ارض كاوتش خلاص. يا مريت انت قلتي مع السلامه 3 مرات، وانت بتغرقي ولا ايه؟ خلاص انا بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش تقيل عليكم النهارده، الحمد لله. أنا كنت عايز أقول لكم شوية الكلمات دول بس، وأتمنى تكون رسالة خير للناس اللي حوالينا. انت شفت العفن بنفسك، ما تنساش شكل البنسلين اهو، عشان انت بتقولش بس ايه انا اصل انا ما مشيت على نظامك جالي اعراض انسحاب، انا ما مشيت على نظامك جالي اعراض انسحاب. اعوذ بالله فيك وفي الناس اللي زيك، انت كنت سبب وفاه حماية الله يرحمه. خلاص يا انا عجلت به الى الجنه ان شاء الله، يعني انا عجلت بحماكي وان شاء الله عقبالك انت واللي خلفتك اعجل بيكوا الى الجنه ان شاء الله. لو انا اللي موتتهم يعني سيبوني بقى انا اشيل وزرهم، فمحدش يخوفني بربنا والنبي. خلاص يعني والنبي اللي عايز يخوفني يخوف نفسه وخلاص، ما تخوفنيش انا بقى، انا خايف لوحدي. انا لما سبت ان انا لما مشيت على النظام بتاعه حماه مات، ولما مشيت انا على النظام بتاعه ده ازاي ازاي ازاي الدكتور ده بيعمل كده ويمنع ما احل الله. لغدي بتلاقي لغدي بيتهز قدامك، انت متخيل الشكل بقى، قارد من القوارض، كوره وطالع دراعات كده. ولو رديت لو رديت خلي صدرك رحب يا دكتور. ليه يا خلي؟ هو من زاد الله علمه زاده تواضعا. يا استاذ لو سمحت خلي نصيحتك لامك يعني والنبي لله. يعني لله سيبني انا اتصرف، يعني سيبني انا اتصرف، انا بعرف امشي وبعرف اتعامل وقبل انا ما اعرف حضرتك عشت في الدنيا 45 سنة، انت فاهم؟ ضربت واتضربت وخدت حق واتاخد مني، انت فاهم؟ فحل عن دماغي بقى انا، يعني انت حل عن دماغي، انزل من على فخادي. ده واحد من زاد المفروض تزداد تواضعا، المفروض يكون صدرك رحب. انت مالك يالا، انت مالك؟ وما تشم ريحه شماته في الموت، امشي عشان الريحه دي هتطول. يعني لما تلاقيني انا قاعد شمتان فامشي انت بقى عشان انت متدين فانا وحش. يا استاذه اسماء انا تعبت يا بابا. واحد بيقول لك عرفنا يوم في حياتك، هحكي لك على يوم ما خدت نتيجه الثانويه العامه. كان يوم حلو قوي قوي قوي يا استاذ، يعني كنت مبسوط قوي لان انا جبت مجموع، يعني انا جبت بالمستوى الرفيع 101%، فاهم؟ فكانت كان رقم كان غريب، كنت مبسوط قوي ازاي في واحد يعني يعدي 100% ويبقى بني ادم عادي، فاهم؟ بس الحمد لله يعني وقفت واتعصت بقى، ماشي اتعصت بقى ساعتها. مش انت عايز يوم في حياتي؟ ده يوم في حياتي. في يوم تاني برضو، في يوم تاني ممكن احكيه لك بقى. ده يوم ما ابويا طردني من البيت عشان قلت له مش هاكل بسله بالجزر. حلو اليوم ده؟ قال لي اطلع بره، قلت له طالع يا عم. قال لي البسله هتجري وراك يوم القيامه، قلت له ما تجري مش مهم ما تجري، لو البسله بالجزر هتجري ورايا يوم القيامه انا موافق. دعوني وشأني، دعوني وخالقي يا باشا، دعوني ومن خلقني. بس سيبني في حالي بقى لله. احنا قاعدين ملطشه، يقول انا شامم ريحه شماته في الموت. واحد يقول لي خليك في البطاطس، قلت لها يا مدام عارفه انا عملت لها بلوك، بس كنت هقول لها انا هتكلم النهارده على القلقاس. قلت لها اسكتي يا وليا. لو عرفت من اللي اهرب البسله من الجزر، عارف الجزر لو جري وراك صحيح وطلق هتزعل. على العموم تصبحوا على خير. الساعة بقت 5 الا تلت، تدعوا لنا بقى تقوموا تصلوا الفجر بعد شوية. هتكلم على القلقاس. ما هي قالت لي انت ما وراكش غير البطاطس، شوف لك حاجة تانية، فهمت؟ فأنا هتكلم على القلقاس من هنا وطالع، أنا هتكلم على البطاطس بالنهار والقلقاس بعد الظهر بس وخلاص. بص الواد محمد عاطف بيقول لك كان لينا ابن عمي كان في غيبوبة، ولما شغلنا حضرتك جنبه على التلفزيون فجأة أم الغيبوبة عشان يقفل التلفزيون. لا أنا كان ليا ابن عمي بقى كان قاعد ما كانش في غيبوبة، كان مشلول، وأما شافك وقف. حلو يا عاطف؟ اتبسطت؟ على العموم قلت لها اسكتي يا روح أمي، صح. حنان عبد العالم انت بقدر اسكت يا روح امك اصلا. وما سكتش غير لما ردت، يعني انا سبتها لحد ما شافت. لا بص حضرتك، انا مش هعمل لها بلوك غير لما تشوف شتيمتها. فهمت ولا لا؟ يعني انا طبيعتي كده. انا وعلى فكره انا في واحد بعد ما شتمته بيقول لي ايه، انا ابويا مربيني ومش هرد. قلت له لا، انت ابوك ما ربكش وانت ما بتردش عشان جبان. ما انا هعقدك في حياتك بقى، ما انا كابوس ناس كتير كده. هضربك ومش هتضربني، عارف ليه؟ عشان انت جبان. فهمت يا محمد يا عاطف؟ على المهم يا جماعه تصبحوا على خير، واتمنى ما اكونش يعني ضايقتكم ولا شنفت اذانكم. اصل هو الواد ده يعني خلاني هشنف اذان، فهمت؟ فاتمنى اشوفكم على خير وتصبحوا على خير. بس يلا، انت هتاخد بلوك دلوقتي حالا اهو. بعد على راسي يا دكتوره، ده انت على راسه. يلا يا كلب، تصبحوا على خير يا جماعه.